شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة التاسعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت قبل صلاة الظهر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القرآن علم إنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فكنا تكلمنا على أفريقيا القارة المسلمة وموقف القوى الأوروبية التي خرجت في حركة الكشوف الجغرافي، من بداية من استكشاف أفريقيا كممر، ثم اكتشاف أفريقيا كمنجم للذهب والموارد النادرة في أوروبا، ثم اكتشاف أفريقيا كمورد دائم للعبيد، ثم استنزاف أفريقيا، ثم ارتطام بالقوى المحلية، ثم مقاومة القوى المحلية، ثم خضوع أفريقيا للاستعمار. الجزء المتبقي لنا اللي كنا احنا عايزين نشير إليه لو ما كناش أشرنا ليه المرة في آخر الماء، أن واحد، أن جميع الدول التي تم تحديثها سبق تحديثها خضعت الاستعمار سريعا دون مقاومة تذكر، زي مصر وتونس. الدول التي لم تخضع الاستعمار أو لتحديث وكسر الرابط الاجتماعية التقليدية قبل ما جاء الاستعمار، الاستعمار لاقى الأمرين لدرجة أنه لم يستقر إلى فترة محدودة جدا زي المغرب. واضح جدا المجال العام في المغرب حتى الآن أقل ضررا أو تأثرا بالتغريب. عندهم تغريب وعندهم فرنسة وعندهم كده، لكن محدش يتكلم أساساً، ما يقدرش يقولك إحنا الإسلام يتم فصله عن السياسة بالكلية، أما الأمير المؤمنين ده بيعمل إيه؟ خلاص، وهكذا. خلاص المجال العام محدش يقدر يقول إحنا نمنع تماما أي حاجة، وهكذا. خلاص في قدر بقى من الفرنسة والتغريب وبتاع موجود، بس مش بنفس الايه، بنفس القسوة. فكرة المقاومة، عبد الكريم الخطابي عاد يقاوم فترة طويلة جدا، 25 سنة 30 سنة، احنا هنا في مصر على ايه جابوا جون قعدوا 75 سنة قاعدين، وهكذا. خلاص، فدي مسألة. اتنين، فكرة بقاء الحدود حتى بعد ايه الاستقلال. الناس استقلت خلاص، طيب استقل، نرجع لقديمه بقى. اول اجتماع للدول المستقلة في افريقيا قالوا لهم اخواننا ايه، احنا الحدود دي حطها الاستعمار، نعيد النظر في الحدود. قالوا له على الطلاب التلاتة ما نعيد النظر في الحدود. قال لك لا، كل واحد على حدوده. لحظة، انت بتقول طب نناقشها، لما نناقشهاش نناقشهاش يا بيه، ما انت مش المستعمر مشي وهو اللي حط الحدود وبعدين اللي حصل، طب نناقش ما نناقشهاش. مش كده احنا بنقول ايه، الاستعمار في حاجة بتسبيقه اللي هي قابلية للاستعمار، سواء الاستعمار جاء وما جاش. واحد يقول لك يعني قابلية الاستعمار دي بتيجي قبل الاستعمار، مش لازم يجي الاستعمار. امال ايه، انت مستعمر من غير ما حد يجي جنبك. مش كده احنا بنقول في دول لم تستعمر قط وادت كل الاداءات اللي عملها الدول اللي عملتها الدول المستعمره وزياده، زي تركيا ما حدش استعمرها. يعني تركيا خسرت الحرب العالميه الاولى، خلاص بعد كده التيار القومي الداخلي قال لك لا، احنا مش هننفع كده، احنا مش امبراطوري، احنا ليه نبقى مسؤولين عن ام الشعوب الكتير دي، افصل يا ابني الجمهوريه، احنا نعلن جمهوريه. يعني انا غير مسؤول عن اداره شؤون هذه الدول ولا الشعوب، ولا ما يربطش بيها اي رابطه قوميه، لان انا تركي وهم فراح عامل جاء دوله قوميه حديثه اسمها الجمهوريه التركيه اللي هي دي. خلاص كده، انا دلوقتي محدش استعمرك، ده تركيا انفصلت لوحدها، ايه بقى هتعمل ايه؟ قال لك انا هغير اللغه، اكتبها بالحرف اللاتيني عشان العربي ده طارق عليا، لا انت امك انجليزيه وابوك انجليزي، عشان انت تكتب التركيه بالانجليزيه بالرسم اللاتيني. طيب هتختار انهي لباس، اللبس والثياب اللي هتلبسها. كمان الترك قال لك الستات كلها تقلع النقاب، كلها تقلع الحجاب، كلها تلبس جيبات وبشعرها ليه يا مولانا؟ احنا زي اي دولة، احنا مش اقل من اي دوله اوروبيه واحنا اوروبيين. طب هو الاستعمار لو كان جه كان عمل ايه اكتر من كده؟ ممنوع الصلاه، تحويل المساجد الكبرى لمتاحف، منع الاذان بالعربيه، منع مش عارف ايه، حرمه الدعوه لتطبيق الشريعه، اي حد يدعو للشريعه. الكلام ده وان كان متاخر شويه، اعلان الجمهوريه 24 الاجراءات الصارمه دي بدات متاخره شويه، 36 رفع الاسلام الدستور وبتاع. والله انت لا نسكافيه. خلاص كده، وهكذا. فحد جه جنبك كمالك تطورك، لا طب انت عملت الحاجه دي من يبقى ده قابل للاستعمار. يبدو ان انت من جواك مفاهيمك وثقافتك واعتزازك بنفسك وتعريفك لنفسك كهويه وحضاره ومجتمع كله ايه، تم احتلاله من مفاهيم غرب. لو انت تم احتلالك من مفاهيم اخرى انت مستعبر. يا باشمهندس ده تأثير قائد على شعب ولا هو المجتمع كله؟ سؤالك ده كويس. هنجيله لتركيا. هو كان واحد صح ولا اثنين ولا ثلاثه ولا نخبه ولا حتى الناس قبلت ده؟ احنا هنشوفه. ده هي فكره مستوى ده، والا لو هو واحد بس ما كانش يمشي كلام. ليه؟ الناس هتكتشف ان هو جاسوس. يعني في ناس كتير جدا بيقول لك ايه، مصطفى كمال تركي ده كان يهودي، واليهود لما وصلوا هاب ان هو يهودي لوحده. طيب كان معاه تاني يهود؟ قال لك اه، في صهاينه وفي ماسونيين. حلو، كم واحد؟ 20. طيب الباقي؟ الجيش، الجنود، القاده، الناس. الاتراك عددهم قد ايه؟ تركيا حاليا دوله بحجم مصر اصغر مننا شويه، 80 مليون بني ادم. دوله كبيره ودوله مش كبيره. يعني احنا بالنسبه للاتراك حضاريا حاجه هامشيه جدا كمصر. ليه؟ اتراك لهم 500 سنه سياده العالم، بيحكموا العالم كله. هم ليهم 60 70 سنه عندهم كرامب شد عضلي فسابوا الدول اللي كانوا بيحكموها، حاليا بيتمددوا تاني خلاص. لكن احنا في اخر 500 سنه كعنصر قومي، يعني سيبك خالص من الاسلام والعروبه وبتاع مش عارف ايه. احنا من يعني هم من 1300 الاتراك قاعدين في الحته اللي هم قاعدين فيها دي، هم منومين المنطقه دي من المغرب من اول 1300. لو حضرتك بتشوفي قيمة أرطغرل، يعني ده أرطغرل ده من 1299 بعد عثمان ابنه اللي هو بتنسب ليه الدولة العثمانية. بعد كده كل ده ليه 500 سنة من 1300. احنا دلوقتي ده 700 سنة ما حصلش احتقار للذات وبتاع مش عارف الا اخر 70 سنة بتاع. احنا بقى من ناحية قومية ما فيش، لكن الراجل ده محدش جه جنبه، محدش جه جنبه، واختار ده كل اختيارات دي لوحدها. ايه؟ كمان اتاتورك مات امتى؟ 1936 يعني هو عمل بكام سنة؟ لا في اواخره بس. يعني هو في الاول كان ايه؟ مش هو على الحقيقة اسوأ حاجات عملها مش هو على الحقيقة. اونونو، عصمة اونونو اللي بعده هو ده الأسوأ، ده أسوأ شيء في تاريخ تركيا. مصطفى كمال أتاتورك عند الانفصال كان فيه معاه مشايخ كتير، وهو لم يظهر هذا الوجه في أول الأمر. إعلان تأخير إلغاء الشريعة وبتاع بعد 10 سنين ما مسك كمال أتاتورك، يعني قبل ما يموت على طول، ده متأخر خلاص. النورسي كان مفتي في وقته، مفتي بعض المناطق في وقته، وكان عضو في البرلمان في وقته. هما ما كانش حصل حاجة من ده، بجي متأخر. يعني ده جه متاخر شويه. يعني هو الانفصال لوزان 24، اعلان الانفصال 24 الناس كانت قدر كبير جدا من الموافقه. ليه؟ في قدر كبير من التبعيه كان على تركيا وعرضه للاحتلال بعد الحرب العالميه الاولى وبتاع. هيقعدوا 10 سنين كده، بعد كده هيحصل انفجار داخلي، لما يبداوا ينكفوا وبتاع هيكون مات كمال اتاتورك وجه عصمه اونونو. عصمه اونونو نقدر نقول الوجه العلماني الواضح جدا لتركيا مع ضرب شديد جدا لبقيه الناس. هو كان موافق على الدوله القوميه الحديثه والجو ده؟ مش دوله، دوله قوميه حديثه. هو فكره الانفصال ان تركيا مش مسؤوله عن لا، ما ده اتاخر. ما احنا بنقول يا اخواننا 24 كان مجرد عزل الخليفه وتوليد خليفه غيره. يعني مش الغاء السلطنه، في سلطان وابنه موجود، بس احنا السلطان فاسد عشان كان هيسلم البلد في الحرب العالمية الاولى وبتاع. فالمساحة ايه؟ لسه موجود. وبعد كده الغاء. هنا بدأ الخناقة بقى، مشايخ الاسلام مصطفى صبري وبتاع والنورسي وبتاع. الموضوع تطور لغاية ما يوصل المدى 36-34، هيبقى الكلام ايه؟ لا، كلام بقى واضح. احنا هنلغي النص على الاسلام في دستور الدولة، احنا هنحمي العلمانية بقوة الدولة. احنا ده بقى اللي هو ايه؟ ده اللي احنا فيه بقى من لغايه، يعني من 34 لغايه 2001، اللي هو طبعا هم الاسلاميين وصلوا سد الحكم على طول بعد يعني 34 36 كل اللي عمل ده. 61 كان في اثر المندريس اعدم رئيس وزراء. 71 انقلاب تاني. يعني هم يعني تركيا تعافت بسرعه على فكره، بس تعافت على بسرعه وهم مش مدركين ان الخلل مش في النخبه. الخلل حصل في تجلي اجتماعي من ما لقطوه اللي هو الممارسه الحاليه، اللي هو احنا هو اللي خرب بالظبط. مش فاهم، انا اصلح دي تضرب دي، اصلح دي تضرب دي، ضفيره الكهرباء كلها بايظه بتاعت العربيه يا فندم، عايزين نغيرها خلاص. طيب فكره ان الدول بعد الاستقلال يا مين راجع الحدود؟ لا ما راجعهاش. طيب حضرتك تتكلم انهي لغه؟ لغه المستعمر. معظم الدول الثلاث تقسيمات اللي جوه افريقيا، اما فرانكوفون او لوزوفون او انجلوفون. دول اللي احتلتها بريطانيا اللي هي الانجلوفون، دول اللي احتلتها فرنسا اللي هي فرانكفون، دول اللي احتلتها برتغال اللي هي اللوزوفون، كله مرتد اللغة الأصلية. وفي بعض اللغة أظن غينيا بس لوحدها قاعدة إسباني، حتى الوحيدة اللي في أفريقيا بتكلم إسباني اللغة الأم، حدش يعرف إيه لغة تانية غيرها. إحنا معنا إسباني، معنا فرنساوي، معنا إنجليزي، ومعنا بقى اللغات المحلية. أما العربية كتلة ضخمة. ما سمعتش أبدا عن دول فرانكوفون؟ دول اللي احتلتها فرنسا، فليها ثقافة فرنسية وفرنسا بتدعم فيها اللسان الفرنسي، فدي الدول اسمها دول الفرانكوفون، الدول اللي دول فرانك يعني. احنا اثنين يعني، فرنسا بتتعامل معنا ان احنا في دول فرانكفون، واحنا بنتعامل مع ذاتنا ان احنا دول فرانكفون، وبنتعامل مع نفسنا ان احنا انجلوفون، لان بريطانيا عدوا علينا وفرنسا عدوا علينا. ما كانش احتلال حتى، ما لحقوش يحتلوا، بس احنا حبيناهم. ولا اذكر من حوالي 2001 كانوا عاملين دور العاب قالك ده الفرانكفون، ايوه كانوا معتبرين فكاننا مكان، واحنا بنشترك فيه. احنا فرانكو، وانجلوفون يعني في دول لوزوفون قليلين، برتغال زي موزمبيق، انغولا، لا برتغال بتتكلم ايه؟ برتغال البرتغال بتتكلم برتغالي، البرازيل بتتكلم برتغالي، امريكا اللاتينيه كلها بتتكلم اسباني، وعندنا حته اسمها غينيا في افريقيا بتتكلم اسباني، دي المستعمره الوحيده المتاثره ما زالت باسبانيا. خلاص في مناطق بتتكلم مصطفى كمال، مصطفى جاي اه في مصر، كان انتماءاته ايه او الدنيا كانت ماشيه مع الجامعه الاسلاميه يعني، كان مع مع السلطنه العثمانيه، وان احنا ما ننفصلش وكده، وان الاستعمار يزول مع بقائنا داخل السلطنه العثمانيه وهكذا. هو اظن محمد فريد وغيره مقاومتهم كانت سلميه يعني، سلميه هم كانوا افنديه برضو يعني، هم كانوا حقوقيين يعني، خلاص الاستعمار وصل لهم يعني ايه في قدر ما انه هو ايه محب لدينه ووطنه ولغته، وعنده ولاء عام للاسلام والسلطنه العثمانيه وكذا، بس برضو هو افندي. لكن في فرق بين مثلا واحد زي مثلا السنوسي ولا عمر المختار، هذا كان مقاوم برضو، بس ايه سلو بلبهم مختلف يعني، حاجه تانية. طب لحظه عشان ما شتتش انتباهي. فدي شويه ملاحظات كده على فكره اختيار اللغه، اختيار الثقافه، اختيار الانتماء، اختيار الخضوع. يعني احنا دايما لما بنيجي نسال هنا في مصر الثوره قامت ليه 52، يقول لك ايه؟ تحرير الاراده الوطنيه، اخراج المستعمر، تحرير الاقتصاد الوطني، خلاص المقدرات، الجيش، تحرر القوى الوطنيه العسكريه وبتاع. طيب حلو، احنا تحررنا يا فندم. طب احنا بنعلم بانهي لغه؟ فيقول لك اللغه الانجليزيه شائعه جدا في التعليم في مصر، طبعا ده ممنوع بحكم الدستور. طب المحلات، طيب الثقافه العامه، طيب الجيش تسليحه منين؟ طيب احنا بنصنع؟ لا. طب احنا الاقتصاد الوطني تابع للاقتصاد الغربي؟ طيب اما احنا استقلنا بايه بقى؟ الإرادة الوطنية الاقتصادية لا، الهوية لا، الدين لا، مش عارف ايه لا، وهكذا. فاحنا بنقول ده بنسميه القابلية للاستعمار، يعني مش لازم هو المستعمر يكون قاعد، المهم انت نفسيا عندك المكون النفسي ده، ان انت حتى في الافلام، حتى في الموسيقى، ما من فيلم الا في الغالب ما تلاقي فكرته متخدم فيلم اجنبي. يعني انت حتى ابداعك في السفاهة مش عارف تبدع في السفاهة. طب الموسيقى، أنغام كتير جدا وموسيقيين كبار ومشاهير كتير جدا من ألحانهم اتخذ من نادر جدا، الإبداع مساحته نادرة جدا، وهكذا. نحن مش هنقول طبعا النظم الاقتصادية ولا الثقافة ولا اللبس والأكل والشرب، مش هنقول ده خلاص وهكذا. مش احنا احنا ما نحبش نتكلم، احنا من امتى بنسأل الأسئلة دي؟ خلاص. طيب فدي ملاحظة أغلبية على أفريقيا. طيب ملاحظه كده عامه بقى، ان كل مستعمر جه افريقيا، جه الهند، جه اندونيسيا، جي اثر من الاثار، كان حتى دي المقوله اللي احنا خدناها على الرجل الهولندي، او المقوله توماس ماكولي بتاع الهند، تغيير اللغه والثقافه، تغيير اللغه والثقافه، تغيير اللغه والثقافه. طب هو لو غير اللغه هيحصل ايه؟ خلاص. فاحنا هنبصد الكلام النهارده على فكره ايه اللغه ورؤيه العالم. اللغه دي مساحتها قد ايه بالظبط من المساحه اللي بيتحرك فيها الاستعمار؟ خلاص. فبداية واحد، إذا أردنا تعريف اللغة فهي أحيانا من تعريف السياسي ناحية علاقته بالاستعمار. إحنا قلنا أن أحيانا الدولة بيعرفها بعض الناس من هي لغة قومية في حماية قوى مسلحة, بيسموه التعريف اللغوي للدولة القومية. هي إيه الدولة؟ هي لغة قومية في حماية لغة في حماية قوى مسلحة. إيه اللي بيخلي التعريف ده حلو وفعلا مضطرد؟ إن أي دولة بتحتل بتيجي القوى الاستعمارية تعمل إيه؟ تغير لغتها. فيبدو إن هي كانت لغة قومية, لغة اللي هي الوعاء بقى الثقافة والدين والهوية كل حاجة خلاص. فواحد اللغة من ناحية لها واضح جدا أثر في التعريف السياسي خلاص. اثنين ناحية الهوية, الإنسان إذا عرف بالهوية بتاعته, إيه هويته؟ الهوية بتاعته اللي هو ما يميزه ما يمتاز به شيء عن غيره. فأنا إيه اللي خليني أنا غير أخونا؟ هويتي كأيمن غير هويته, ده اللي بيميزني عن غيره. الهوية دي ليها شوية حاجات, احنا كبني آدمين شكلنا حجمنا بتاع مش عارف ايه, ودينه ثقافته ولغته. بل احيانا اللغة بتبقى اكثر ثباتا من الدين. ليه؟ لان الدين يعرف ينفك منه, يعني ممكن ينشأ مسلم عياذا بالله يرتد, وممكن يكون غير مسلم ويهتدي لدين الاسلام, او غير مسلم وينقل غير مسلم مسيحي يبقى بوذي, بوذي يبقى مسيحي, وهكذا خلاص. اللغه ما بيعرفش يغير لغته. اخونا الشيخ حاتم الانصاري ليه مقوله لطيفه, كان يقول لك ايه, يغير الرجل دينه ولا يغير لغته. يعني انت ممكن تغير دينك بس لغتك لا, دي لبست في وشك خلاص, يعني زي فصيله الدم كده ما بتتغيرش. ليه؟ يقول لك لا هتعلم لغه ثانيه. اديك انت قلت لغه ثانيه, لغتك الام اللي انت بتفكر بيها وصلاتك العصبيه والدلالات وبتشتم بيها وبتاع, ما اللغه الام هي اللغه التي يصب بها المرء. اللغه اللي انت بتشتم بيها هي دي ايه؟ لا يعني انت مثلا خريج اي و سي جي و سي اي حاجه بتنتهي بسي وهتتخانق, تخانق بالانجليزي تخانق بالفرنساوي. لو اتخانقت بالانجليزي او بالفرنساوي يبقى انت وصلت لمرحله وكانها دي لغتك الام فعلا لو قدرت تشتم بيها خلاص. لكن لو بتشتم مع تخانق مع سواق الميكروباص تخرج الجزء المصري اللي جواك, يبقى اللغه الام هي اللغه العامية. طيب فجزء من هويتك اللغوية زي ما احنا دايما بنقول, مثال لو جبنا طفل ياباني اول ما ولد خدناه من طوكيو جبناه هنا بولا امبابا ونشأ وترعرع في ظل, هيطلع ايه؟ بولاكي او امبابي خلاص. لو خدنا طفل بولاكي او امبابي اول ما اتولد خدناه على طول وديناه طوكيو وقعد طول عمره في اليابان هيطلع ايه؟ بولاقي هيطلع ياباني طبعا. ده معناه ان شعره هيخشن, شعره هينعم, عينيه هتضيق, هيبقى شبههم. لا طب امال ايه اللي هيتغير؟ لغته وثقافته. طب يبقى هي اللغه اهم مكون او اول المكونات على الاطلاق في تشكيل الهويه. فده واحد. احنا عندنا حاله كمان خاصه, ارتباط الدين باللغه, ارتباط الدين باللغه. ان الاسلام انت راجل فرنساوي ولغتك فرنساوي وكل حاجه, اسلمت تلاقيك كل شويه عمال ايه, الاقيك بتقابلني السلام عليكم وعليكم السلام, تيجي تقعد تقول الحمد لله وتقرا القران والفاتحه وتقول الله اكبر مش قادر تنفك. وكان العربيه والاسلام راجعين لعمله واحده, يعني لا يتصور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته, لا تصور الاسلام بدون العربيه. واحد يقول لك لا انا هشرحه له بالفرنساوي عشان تكتب النص الفرنساوي اللي هتشرحه له بيه, اكيد حد شرح لك الاسلام بالعربي, فانت هتلف تروح تيجي تتشقلب في الاخر هترجع على العربي على فهم العرب خلاص. طيب واحد يقول لك لا انا فهمه له كله تمام والراجل ما يعرفش اي حاجه كلمه عربي, مستحيل. ليه؟ هشهد الشهادتين بالعربي ويصلي بالعربيه واقرا القران بالعربيه واذكار الانتقال واذكار الصلاه وكذا بالعربيه. حلو كده. طيب عايز اجتهد او افهم اشياء نوازل, ما الاسلام ده مش لقطه استاتيكيه, ده في حاجه بتتغير حكم كل واقعه او مساله او اي فعل من افعال المكلفين في الزمان كل الزمان في المكان كل المكان في الارض كل الارض للانسان كل الانسان لله عز وجل في حكم. حتى الاشياء اللي ترد او الاشياء اللي تجد, تعال انت هنا كل زي كل مره عشان جنب اخوك هنا قالوا كده الزاويه ايوه استخبى جنب الجاكيت خش خلاص يا اخوانا. فايه كل شيء ده فيه. فانا عشان اجتهد في الشريعه يظل فهمي دائم للشريعه لازم يبقى عندي أدام الاساسيه مجمع عليها, اني اللغه عشان تفهم الدلالات والنصوص عشان تقدر تتحرك جوه النص بطريقة اجتهادية، فلازم اللغة العربية. خلاص كده؟ طيب دي من ناحية، من ناحيتنا احنا. طب من ناحية عالمية موقف الناس ايه من اللغة؟ في عدة نظريات تتعامل مع اللغة. المصطلح حتى اللي احنا بنستخدمه اللغة ورؤية العالم ده مصطلح ألماني بتاع رؤية العالم. بيقولوا ايه في الاطروحات دي؟ بتقول ايه؟ بتقول انه اللغة لا، ده نزيدك من شعر بيت، ليست مجرد هوية ولا مجرد دين ولا مجرد ثقافة، لا دي سقف، سقف إمكانية فهم العالم بالنسبة ليك. ازاي؟ يعني أنا راجل فرنساوي وانت روسي وده عربي والأخت من برتغال والأخت جاي من إسبانيا، كل واحد فينا ليه سقف، سقف ما اقدرش يزيد عنه. اللي انا بقوله ده نص نظري طبعا مش هنوافق عليها كلها، بس فيها جزء كبير جدا هنوافق عليه، اسمها النسبيه اللغويه او بيسموها فرضيه سابير وورث. سابير ده اسم من اسماء علم اللغه المشاهير، علم اللغه الاجتماعي. وورث ده بنيامين وورث، والاصل مش لغوي بس بعد كده عمل بحوث ضخمه في علم اللغه الاجتماعي. طول في ايه الفرضيه؟ طول الاتي، ان كل فردين بيتكلموا لغتين مختلفتين كلغة أم بيعيشوا في عالمين مختلفين، أو سقف أفكارنا أو تصورتنا على العالم لغتك. بمعنى، بمعنى لو أنا حد طبقيا أعلى مني بثلاث أربع خمس طبقات عزمني في مطعم أنا ما دخلتوش قبل كده في حياتي، أو حد ياباني قال أنا دخلت في مطعم ياباني في مصر، أو مطعم كان فيه مطعم الماليزي في مدينة نصر في أول مكرم وقال لي أطلب لك بطيئة، لا دي تطلع إيه؟ لحمة؟ مش عارف إيه البطيئة دي؟ الأجر يطلع رز مضغط بيض جواه حاجات اسمها إيه؟ بطيئة. أنت هتطلب بطيئة؟ خلاص؟ فأنا لو أداني قايمة كلها إيه؟ بطايا حموكشة بتاع حاجات ايه، انا قاعد متأمل ما انا عشان اطلبه لازم زي احنا قلنا في الاول خالص كنا نتكلم عن الخلافة مشكلة الدعموس، ما انا مش هفهم الرؤية الا لو عرفت ان هو لو جالي في المنام مش عارف ان هو دعموس غير لو حد قال لي ان ده دعموس. خلاص فانا مش ممكن اطلب حاجة انا ماليش، مش مسميها، ملهاش اسم. ما دام ملهاش اسم يعني مش موجوده في لغتي، فالحاجه اللي مش موجوده في لغتي مش موجوده في العالم. عاملين زي بالظبط احنا ايه لما نبقى قاعدين مع ناس زمايلنا دكاتره وصيادله، احنا بنعتبرهم ناس جايين من كوكب تاني. ليه؟ خلونا عن اشياء ونقول حاجات تقعد انا ما عنديش تصور مبدئي ليها. يعني الحاجات الميكانيكيه، الحاجات الانشائيه، اما اقول لك عمود، كاميرا، سقف، خلاص ايه ليه ايه الكاميرا دي؟ الكاميرا لا شكلها تطلع ايه، شكلها ايه؟ نفس الحكايه الاصطلاح، انا مش عارف ده ايه. انا مش النظريه بتقول كده. ايه جايه منين النظريه؟ بنيامين وورف ده راجل كان مشغل شغلانه لطيفه، راجل امريكي كان شغال شغلانه لطيفه قوي. بتقول ايه الشغلانه دي؟ كان بيصحى الصبح يضرب مج مسكافيه زي كده ويقرا جورنال، اي حريقه يروح عامل علامه وينزل يشوف الحريقه راحت فين، الحريقه دي فين، حريقه في مخزن بتاع، اقول لهم راح قدر الله ما شاء ما شاء فعل وبتاع، هي قامت ليه الحريقه، فاقول له حد رمى عقب سجاره، حد مش عارف ايه، شرز كهرباء، احنا نسينا مش عارف ايه، يروح كاتب الملاحظات ويدرجها في قائمه لتحسين السلامه المهنيه المتوفره داخل المؤسسات. حلو كده. فالراجل صح الصبح ويشرب يضرب مجد النسكافيه، ليه؟ في حريقه قامت في مخزن تنكات بنزين. راح ايه اخوانا اللي حصل؟ قالوا له والله احنا في عامل من العمال رمى عقب سجاره، فكتب ممنوع تدخين في المناطق اللي فيها مواد ايه مش تعرف، زي حاليا لما تخش البنزينات يقول لك ايه ممنوع استخدام الموبايل، خلاص ممنوع اشعال التدخين، مواد مشتعله بتاع، ليه اتعملت فيها قبل كده لغايه ما دخلت ادرجت داخل ايه القائمه بتاعه السلام المهني. يومين يفتح الجورنال اوب ليه نفس المخزن بتاع تنكات البنزين ولع تاني، راح رايح يا اخوانا اللي حصل، قالوا له ده عامل كان بيشرب سجاير ولع في في المخزن ماشي. طب خدوا بالكم بتاع ما فيش حاجه تانية جديده تتكتب هو السجاير وهو العامل ابن غاب يومين ثلاثه نفس المخزن ولع تاني، بقى ده حمار بقى ده بجل. عارفين النكتة بتاعت اللي واحد قابل زميله وشه محروق من ناحيتين بيقول له مال وشك؟ فقال له امبارح وانا بكوي التليفون رن. قال له طب ماشي بس ده وشك الناحية دي. طب الناحية دي؟ قال له ما رني تاني. هو لا يعني المرة الاولانية خلاص انت كده هتجيلنا انت يعني ملامحك بايظة يعني ايه لضمت في مناخيرك خلاص. فرح لهم المرة دي وهو ايه قال له لا تفهمني بقى التفاصيل. قال له يا مولانا والله احنا بنعمل ايه؟ احنا المخزن عندنا نوعين بالتنكات. في تنك بيبقى مليان بنزين وتنك بعد تفريغه من البنزين. الفرق المليان بنبقى عشان العامل وكل الناس عارفه ان هو مليان فبنطبع عليه طباعه مؤقته اسمها مليء. واللي تم تفريغه بنكتب عليه ايه؟ طباعه اسمها فارغ. وبنحط الفارغ بعيد خالص لوحده بعيد عن الممتلئ. خلاص وبنحط الممتلئ في حته دي. قال له طيب العامل كان بيولع السيجاره فين؟ قال له جنب الفارغ. حلو كده. المشكله فين بقى؟ هو بقى بنيامين بنى نظريه هنا وبدا عمل عليها نظريه عمل عليها تطبيقات على 70 لغه بعد كده ولهجه من لهجات الهنود الحمر. قال لهم طب ده كل يوم هيولع فيكم ليه؟ كلمه فارغ بالنسبه له في اللغه ان هي ايه؟ امن. فارغ يعني مفيش بنزين يعني اولع سيجاره يعني امن. بالرغم ان اي حد عنده معرفه كيميائيه اوليه يعرف ان البنزين مش هو اللي بيولع. يعني انا جبت المج ده مليته بنزين ولعت كبريته عملت كده حطيتها جواه تعمل كده ليه؟ هو سائل البنزين لا يشتعل. امال ايه اللي بيشتعل؟ اللي هو البخار. اما يحصل له ايه؟ ترذيذ. يعني اجيب نسبه ما من الهواء ما تقلش قوي وما تزيدش قوي واحطها فين؟ اخلطها مع ده اللي بيعمله العربيات القديمه في جهاز اسمه او جزء ميكانيكي اسمه الكربراتير. الكربراتير ده بيعمل ايه؟ بيخلط شويه هواء مع سائل البنزين ويعمل لهم ترذيذ. ده طبعا ده في عربيات حديثه تشال مفيش حاجه اسمها الحقن المباشر للوقود جوه السلندر نفسه خلاص بقى مفيش العربيه ما فيهاش كربراتير خلاص. لكن الشاهد ان هو قال ايه كده الراجل ده يقعد يولع في المخزن طول ما لغته سقفها هي لانه فارغ يعني مليء فارغ يعني امن يعني ولع السيجاره يعني ولع في ام المخزن خلاص. ها قال لك لا الموضوع ده لازم يدرس. وراح رايح عامل دراسه هو في سفير على 60 من 60 ل 70 لهجه من لهجات الهنود الحمر طلع بها بالاتي. ايه؟ واحد في لهجات زي لهجه اسمها لهجه الوشرم الوشرم لهجه هنديه مثلا ليها اربع صيغ منفصله للدلاله على الزمن الماضي. ازاي؟ يعني انا في العربي قلت لك ايه ضرب ده فعل الضرب وقع امتى؟ فتقول لي في الماضي في المضي. حلو انهي ماضي؟ يعني من سنه ولا من سنتين ولا من دقيقه ولا من دقيقتين؟ تقول لي لا ما عندناش في العربيه جوه الصيغه ما يدل على الماضي فين. خلاص طب هم اللي احنا بنعرف العربي بنعرف ازاي؟ بإضافة أشياء. إيه الأشياء؟ يا إما مقيد زي الحاجات اللي لها دلالة زمنية زي كان وكاد. لو إحنا عملنا كاد أعرف إيه ده وقع ولا ما وقعش وقع من بدري ولا مش عارف كده. أدوات دخل أدوات أو الظروف اللي هو المفعول فيه. فأنا أجيب لك ظرف في زمان فأقول لك أمس عام اول او كذا تعرف ايه ده وقع ايه امتى اللي هو ما بيسموها الفلاسفه احيانا مقوله المتى حصل امتى ده. خلاص كده. فدي لهجه. لو احنا قارنا العربي في الوشرم اربع صيغ لو قارنا بالانجليزي الانجليزي ثري من ناحيه التفصيل الجزئي. يعني تقول له ايه في ماضي بسيط يقول لك ده لسه حصل لسه ضربه دلوقتي حاجه يقول لك لا ده ضربه قبل الزمن قبل الماضي تام حاجه قبل حاجه وقعت تامه. خلاص هيقول لك لا ده قعد يضربه فتره في الماضي او الماضي التام المستمر قعد فتره يضربه قبل الزمن التاني اللي انا بقول لك عليه. يعني تم بس قعد في قبل ما يتم يستمر شويه وهكذا. ده بتعرفه منين يا حاج؟ البنيه بنيه مستقله. طيب اللغه الانجليزيه ما فيهاش دلاله مستقله للتعبير عن المستقبل الفرنسية فيها صرفوا فين؟ في المستقبل. فأعرف من البنية في الإنجليزية أجيب فعل إيه؟ ويل أو شال، أجيب إيه فعل مساعد أو أعرف إن ده هيحصل. لقي إن في لغات كلها أسماء ما فيهاش أفعال، وقالوا لا ما ازاي بيتفهموا ازاي دي؟ خلاص احنا عشان ايه ليه مستغربينه؟ عشان احنا عندنا لغتنا الكلام عندنا ثلاث اقسام، اسمه فعل وحرف. طب الانجليزيه كم فعل كم قسمه؟ 8. اه 8. ليه؟ لانه بيطلعوا شويه حاجات من الاسماء احنا بنعتبرها اسماء وبيعتبروها قسم قائم براسي، فيقول لك ده صفه. اي يعني جوه الاسماء؟ لا، هو عندهم صفه قائمه براسي. حروف العطف وحروف الجر لوحدها عندهم، خلاص أو وهكذا. فهو في قسم احنا عندنا قسم العقليه بتقول ان اسماء وافعال حروف، هو بايه الادوات بيفتتها والاسماء بيفتتها، فتلاقي ايه فبتلاقي جاب الثمانيه دول. خلاص احنا في العربي ممكن نبص للغات تانية نبقى نتجنن، اقول لك هم بيتفهموا ازاي؟ زي ايه؟ زي ايه؟ مثال اللغه الانجليزيه، لو انا متعرف على واحد صديقي اسمه مايكل او جورج امريكي، وخاله مات او عمه او ابن خاله مات او ابن عمه او خالته ماتت او عمته، لما هو يقعد يكتب لي جواب هو متاثر فعلي فضفض مع حد بالانجليزي، فكتب لي خطاب ثلاث صفحات. اكلم مين عزيز عندكم؟ عنده لما الباب لما بيخبط مين بيقوم يفتح الباب؟ مين ياض اللي مات اللي عندكم؟ ايه ده هو اللغه ما بت... يعني لو خاله وعمه جايين هو هيقول لي ايه؟ This is اه قول بقى يا بالظبط. طب عم طب احنا الموضوع بالنسبه لنا لغويا واضح، ده خاله وده عم، فالاثنين غير بعض. اثنين في الفلوس، الموضوع فيها فلوس، سيبك من القرابه، انسى القرابه، انسى العلاقات الانسانيه، اخد فلوس المواريث يا حاج. لو هو عم هيورث، لو هو خال يؤدي الى بذكر ولا بيؤدي بانثى، لا هتفرق جامد جدا تحدد انت مين عشان فيه فلوس يا حاج. الموضوع هيخش فيه ايه؟ خلاص يعني ايه لغه ما بتميز؟ احنا بالنسبه لنا مستغربه، لكن هما بالنسبه لهم مش مستغرب. في لغات بقى في الالوان عندهم اسم للون، اللغه الروسيه بتفرق ما بين الازرق الغامق والازرق الفاتح. في تجارب بيعملوها كتير جدا على الروس مع جنسيات تانية في الالوان، تمييزهم لمعاني معينه بتبقى اسرع بكتير جدا بسبب ان فيها ايه الوان، لانه لغته الوصله العصبيه بتاعت التعرف اسرع بكتير جدا من اي حد، لانه ده عنده اسمه زي ستات ورجاله. احنا لما بنخش مثلا معاهم نشتري سيراميك قماش ستاير، نبقى قاعدين انت شايف المحل كله الوان بقى، هي ايه بني اللي هو اخضر، هم تلاقيه يقول لك ايه شفت البتاعه البيستاشيو انت هو ايه اللون يعني؟ او مراتي انا لما اتجوزت بس عرفت ايه تقول لي اه حلو او اوف وايت، انا مش شايف اي ابيض في الموضوع. طبعا انا بحكم التفسير الحرفي اوف وايت يبقى وايت ومعمول له اوف بس هو طلع مش لازم يكون ابيض خلاص، او البستاج والعياذ بالله انه ايه خلاص، او ايه ماشي لا بقى لا قعدت مثلا. عشان كده مثلا الشباب انا عندي هنا انا شايفهم ايه الوان ثابته، في ازرق في ابيض في مش عارف ايه، هنا الوان متنوعه. لو سالت كل واحده انت تقول اه دي اخضر، اه ده مثلا احمر، ادي على هم تلاقيهم ايه بدات تقول لك الوان ما انزل الله بها من سلطان. احنا عارفين السبعه بتوعت المنشور، ابيض اسود ازرق اخضر، اي كلام غير ده غير معبر عن اي شيء. عشان كده انا مراتي اول ما جينا اتجوزنا خدتها، انا راجل مهندس وعندي فكره لغويه عشان عارف ان هم دماغهم مش واخدها، رايح للراجل بتاع يوتن بتاع في الوان، هتيجي كمبيوتر اما مش عارف الالوان الاساسيه بتاعه البنشور هعرف الالوان بعد الاضافه، قال لك توبي على بصلي انا مكلم توب لوحده بصل لوحده خلاص. ورحنا قلت للراجل اديني هديه كتاب، انا كنت جاي له من واحد معرفه فاداني كتاب الالوان اللي هو ايه انا ماسك الصفحه طب ما كلها زي بعض فين الفرق. ومراته تقول لي لا ده ولا ده، انا وزيد اللي هو فين فين ومراتي ايه؟ لا ده انتوا فاهمين بعض، انتوا شايفينه اللون، انا ملوش اسم عندي فانا مش شايفه، انا مش شايفه فعلا. طبعا هي عملت حاجات وانا هي اتبسطت وانا اتبسطت والراجل بتاع الكمبيوتر اتبسط، بس احنا بقى وخدت معايا الكتاب لغايه في البيت للدلاله على ايه. لا شو اخي سبحان الله. اللغه اللي مفيهاش افعال خالص، هي الفكره في ايه؟ مفيهاش افعال. احنا عندنا في الفكر احنا عندنا تصور للافعال. يعني ما اعرفش حد مستوى حضراتكم درستوا قبل كده نحو لغايه انهي مستوى، ان احنا في الاصطلاحات معظمها اللي احنا بنستخدمها اللي درسناها في المدارس ده الاصطلاح البصري بتاع الساده البصريين. فمثلا اسم الفاعل لما نقول لك ضارب، ده لما اقول لك ده نوعه ايه ككلمه بتقولي لي ايه؟ اسم فاعل. هو اسم، اسم فاعل. لو سالت الساده الكوفيين يقول لك ايه؟ يقول لك ده الفعل المستمر، سميه ايه؟ لانه ضارب. يعني ايه؟ حط له صوره ذهنيه كده، عارف الالوان الحاجات اللي بتتعمل في الفيسبوك اللي هو ايه ده اسم الفاعل يا فندم، ده تعريفه عند الساده الكوفيين. ده ضارب قارئ، يعني اي ان جي ما شاء الله نبيه فصيح. خلاص، فايه دي الفكره اللي هو ايه؟ ان هو لا احنا مسمينه فعل بس هم مش شايفينه فعل، احنا مسمينه اسم بس هم مش مسمينه اسم. زي احنا عندنا في اسم في العربي اسمه اسم الفعل، يعني يا اسم يا فعل، احنا مسمينه اسم فعل. خلاص وهكذا. وعندنا احنا الاسماء العامله مشتقات زي اسم الفعل واسم المفعول صفة المشبهة وغيره، بيشتغل نفس بيعمل عمل الافعال وهكذا. خلاص كده. طيب نرجع تاني. فمثلا طبقا لكلام وورف، لغه الهوسه اللي هي بتاعت غرب افريقيا، انا كعربي هذه حيطه وفي قدامي كوره، اقول الكره امام الحائط. لو واحد من الهوسه شافها يقول ايه؟ الكره خلف الحائط. اللغه بتعمل جزء من بتاثر على تفكيرنا المنطقي. ازاي؟ يعني احنا مثلا احنا والفرنساويين شبه بعض في تصور الاضافه، عكسنا الامريكان الانجليزي، يعني اللغه الانجليزيه. انا لما اقول لك ده موبايل ايمن، كتاب ايمن، انت بتتصور المفروض في الترتيب الذهني المنطقي ايه؟ المعنى العام كتاب، وبعد كده بتخصصه ايمن. خلاص كده. لما انا اقولها بالانجليزي تطلع ايه الاول؟ ايمن. وانت قاعد مركز تفكير منطقي بتاعك ايه؟ ماله؟ ايمن اتخصصت الكلام. ايوه انا بقول ايه؟ الكتاب لايمن. حتى عشان كده دايما يقولوا ايه؟ الاضافه على معنى على حرف الجر، لي او بي او في، يعني اما على معنى الظرفيه او الالصاق او الملكي. يعني ايه اللي في النص ده؟ ده جزء من التفكير المنطقي بتاعنا احنا. ايه اللي بلزقه في حاجه؟ الملصوق والملزوق به، المحمول والموضوع، المسند والمسند اليه، وهكذا. خلاص كده. فده بيأثر في تفكيرنا المنطقي. بتاع الهوسه ده بيعمل ايه في تفكيره المنطقي؟ انا كعربي بعمل ايه؟ بمسك نفسي واخلعني واحط نفسي جوه الحاجه اللي هتكلم عنها، فاحط نفسي في الحائط. فانا الحائط، هقول لك ايه؟ بص على الكوره، فين الكوره؟ بيقول لك امام الحائط امامي. الراجل بتاع الهوسه بيحط نفسه، شيل نفسه، بيحط نفسه جوه الحائط. ده جوه الحائط بس بيعمل ايه؟ بص الناحيه الثانيه. يا ابني بص الناحيه، اقول لك اهو انا بص في كره، مش كره، فين الكره؟ خلف الحائط. عشان كده لما انت تيجي احنا بنترجم حاجات، لو حد مثلا درس انجليزيه لما بنيجي نترجم اشياء متضايفه ورا بعض مزعجه جدا. ومين قبل مين؟ يعني هم ليهم ترتيب، يقول لك حط اللون ولا العدد ولا ليه حاجات، ومين ترتيب في الصفات وفي الاضافه، جيب مين قبل مين. لما بتيجي حد فرنساوي، لو حد درس فرنساوي اي لغه لاتينيه اسباني بتاع، تلاقي ايه ماشيه معانا. الانجليزي تحول يا ابني، اظبط الكلام. وده البنيه المنطقيه اللي هو بيسميه احنا منطق اللغه، هنتكلم عنه دلوقتي بعد شويه يعني. خلاص كده. فورف فرضي سبير وورف او النسبيه اللغويه قالت ان الانسان هو سجين لامكانات لغته. طبعا الفرضيه دي قعدت فتره للاسف، هي شكلها حلو، شكلها حلو، ف قعدت لها سطوة مهولة جدا على أذهان الناس فترة طويلة جدا وعلى البحث اللغوي الاجتماعي، ولقت قبول عظيم جدا عند القوى الاستعمارية. ليه؟ قلت لك يبقى في لغات فقيرة وفي لغات غنية وفي لغات بدائية وفي لغات متقدمة، فأنت لغتك عاجزة عن التعبير عن المعاني النووية لأنه مش موجودة، عاجزة عن تعبير عن المعاني الرياضية المتقدمة لأنه مش موجودة في العربي. يبقى في فرق بين إن هي تكون مش موجودة ومش ممكن اللغة تتحملها، دي حاجتين. اتنين، في فرق ان انت تكون بتعبر بأنهي طريقة على نفس الشيء بس انت مختار القالب لغة معينة. يعني مثلا لو انا عايز اقول ايه، انا ايمن، دي بالعربي صح كده، كده ايه انا وايمن، عايز اقولها بالانجليزي اقول ايه، اي ايه بقى اللحظة بقى، مين ده، مين ايمن، مين ده، اي ام ايمن. طب ادي ايمن وادي اي، ايه علاقة ام ده، ايه ده جيف زي ده، اللغة الانجليزية ايه، حاجة بتساعد. هو احنا عندنا احنا عندنا هي مضمنة جوه، جوه فعل الكينونة اللي هو احنا فيرب تو بي، هو مكون، هو مضمن، بيبان في حاجات تانية في تراكيب تانية في العربي خلاص. عشان كده احنا دايما نقول لك ايه، ايمن في البيت، فالنحاء يقولوا ايه في العبارة دي، ايمن في البيت، ايمن ايه مبتدا، فين الخبر، لا شبه الجمله، لا يقع، لا يقع عند جمهور انه حاله يقع خبر لانه شبه جمله، اللي يقع لازم يكون مفرد اسم او جمله تحل محل المفرد. فيقولوا ايه في البيت، جار ومجرور، جار متعلق، لا في محل دي بقى كده عشان التسهيل اللي كانوا بيقولوه في المدرسه، في البيت جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقريره، تقديره كائن او مستقر، ايمن كائن في البيت او ايمن مستقر في البيت، فيقول لك ده فعل الكينونه مضمن. ده طبعا ده يهمنا جدا في الترجمه، واحنا بنترجم اترجم امتى، طلع الحاجه اللي كانت موجوده ولا مش موجوده، اللي بيسموها البنيه العميقه احيانا خلاص. ف هو الانجليزي مش احقر من العربي ولا حاجه، عشان هو جاب ثلاثة، انا قلت اثنين بس، ايمن في ايمن، انا ايمن، هو قال اي ام ايمن، جاب ام دي زياده من عنده. طب لو جبنا واحد ياباني هيقول لك واتاشي انا، وبعدين يقول لك ما انت ممكن تكون مش عارف ان ده المبتدا، انا في العربي قلت انا وسبته، انت عرفت ان ده المبتدا، هو يقول لك لا الان عليك ما تقلقش الان، فيقول لك انا اجيب لك اداه اسيبها جنب كل كلمه في الجمله تقول لك ده موضعها ايه. طب ايه يا عم ايه الرغي ده بالنسبه لي انا كعرب، فيقول لك واتاشي وا، وا دي ايه بقى، اداه تدل ان انا الشان، احنا في العربيه يقول لك ضمير الشان، الموضوع انا المبتدا، انا اللي هيتكلموا عليا، فوا كده واتاشي وا ايمن. اها لا انا خايف، خايف من ايه، لا ما تفتكرش ان ده الخبر يا بيه، خلاص انا فهمت، لا لا ولازم يكون في فعل، فايه فعل الكينونه اللي انت جبته ام في الانجليزي، يقول لك ايه واتاشي وا ايمن ذس، ايمن ذس يعني اكون، فايه انا اكون ايمن سهله، بس شيء شحت في اكون خلاها ورا اللي هي ذس وجاب ايمن في اللي انت عملته ده، هو دي اللغه بتاعته اللي هو ايه، كل لغه ده الفروق بقى، ده النقد الشديد الصادق لنظريه سابير وورف، ان مش كل لغه اعجز من لغه او اقوى من لغه، هي كل لغه بتحدد قدر مختلف عليه في ايه الحموله اللغويه الكافيه لفهم الرساله. فاليابانيين نزل لك اديتين ظاهرتين يجب الحقهم بكل ركن في الجمله عشان تعرف ان ده المبتدا وده الخبر، احنا في العربي اللي بيسميه ابن جن الشجاعة العربية اللي هو ايه، لا انت بتفهم مش حمار للدرجة دي، فانا ايمن وانت هتفهم ان ايمن مبتدأ وهي انا مبتدأ وايمن خبر. الانجليزي قال لك لا انا فعل الكينونة لازم اجيبه في الجملة، ما اقدرش شيء امشيه، هو اختار كده اللغة. مش كده حضراتكم اكتبوا تكليف في كتاب اسمه، الكتاب ده رجاء لو حد عنده صحة او عافية يقراه كامل، وكتاب رخيص يعني من مطبوعات عالم معرفة كويت، اسمه عبر منظار اللغة. عبر منظار اللغة والكاتب اسرائيلي عشان بس نبقى واضحين، هو كتاب عبر منظار طلع له 300 صفحة 350، مش بس لا هو كثيف كثيف ودقيق جدا ومكتوب على عادة الغربيين بيكتبوا الكلام اللي هو ايه مفهوش فائض لغوي. لا صداع يجيلك صداع اللي هو كلامتي يعني فعلا بس الكتاب يعمل لك طفرة يعني ينقلك عالم تاني خالص اسمه عبر منظار اللغة. احنا عايزين ايه من الكتاب؟ التكليف الفصل المعنون ب انقذوني من وورف. انقذوني من وورف اسم الفصل كده. دايما لازم ننزل الكتاب كله ولا ممكن بنجيبه على طول الصفحه موجود عبر لا طبعا مش صفحه عبر منظار اللغه ده فصل يعني فصل كبير يعني هل محتاج يعني حد ادنى من حاجه هو انت بص يا مولانا انا لما اقرا كتاب غير لما انت تقرا كتاب بحكم ايه ان انا متخصصي لسانيات فانا فاهم كل حاجه بيقولها يعني انا فاهم عارف مين سفير وعارف مين وورف وعارف البحث اللي قاله ايه وعارف النقود اللي اتنقدت لهم ايه وقاري كتاب او كتابين عن النسبيه اللغويه فانا اتلقى الموضوع اكثر دقه منك بس انا عايزك تلتقط جزء بتاع النقد بس نقده اللي هي فكره الحمل وشويه الامثله ضربين شويه امثله حلوين قوي في الكتاب. انا بعمل ماجستير في قسم علم اللغه في كليه دار العلوم فده اقرب لتخصص دقيق ف تلقي الكتاب بما مختلف. انا هشتغل زي مترجم كاني بالظاهره اللغه انا ما اعرفهاش. لا مش للدرجه دي وخاصه لو كنت انا كنت لو انت كنت قبل ما تسمع عن النسبيه اللغويه قريته الفصل كان هيبقى لكن انا دلوقتي اديتك فكره عن ايه يعني ايه النسبيه اللغويه ايه النسبيه اللغويه ان انا وانت لغتك غير لغتي يبقى فهمنا نسبي تصورنا للعالم طبقا يعني مفيش فهم مطلق يعني انا لما اشوف شجره بشوفها ايه على حسب انت بتتكلم انهي لغه لما اشوف ظاهره كونيه على حسب انت بتشوف انهي لغه فالراجل الروسي لما بيشوف لونين السماء ازرق غامق وازرق فاتح بيشوفهم ايه لونين فدي ظاهريتين لما بيشوف الامريكاني بيشوفها ايه بيشوفهم لغه درجه انا لما بشوفهم بشوفهم درجه درجتين للون الياباني لما بيشوف اخضر او ازرق جنب بعض خلينا نشوف ايه بيقول على الاخضر ازرق وبيقول على الازرق اخضر لا مش عامل الوان زفت هنا في مصر بلد بيقولوا على الازرق اخضر واخضر ازرق شفت المفاجاه عكس ايه زي احنا انا من الصعيد سكنت مع ناس من الدلتا بعد كده فوجئت ان هو شايع ده في وجه بحري يقول لي ايه يقول لي هات لي القميص الاسمر نسمة. الأسمر أنا كلمة أسمر دي يعني أمحي يعني اللي هو الولد ده أبيض ولا البنت دي بيضة ولا سمرة إيه أسمر دي إيه أسمر دي يعني إيه لونه إيه فأسمر يعني غامق يعني أسود كحلي ده فأي حاجة غامقة إيه أسمر دي أنا مع إيه دي لغاية ما فهمت إن أسمر دي هو قصده 1 2 3 4 خلاص وهكذا العرب لما تكون تقول اخضر اللون الاخضر لو العربي شافه يقول ايه تخيل اقرب شيء هيقوله ايه يقول لك السواد الاخضر تخيل الراجل بتاع العربي ده عايش طول عمره في الصحراء فبيشوف الوان ايه باهته جدا يا سما يا صحراء لما يشوف حاجه زرع عشان كده يسمي ايه يقول لك ارض السواد اللي هي ايه الريف في العراق التربه يا اما غامقه يا اما الاخضر الزرع فيقول لك ده اسود عشان كده كل الالوان اللي في القران كل الالوان اللي في القران قبل ما تتعامل معاها اياك تظن ان هي اللون اللي انت تعرفه ده لون تاني الاصفر في القران الاصفر في الغالب اسود لانه ده من اسماء الاسود عند العرب خلاص فلون تاني لون تاني غير اللي انت تعرفه في سياق تاني ممكن يكون اصفر لما الاصفر يكون اسود زي ايه زي ايه النار ايه كان جمالات صفر انت بتفهم ايه من جمالات صفر ما صفرة والجمالات يعني جمل صح لا دي جمل ولا ده صفر حتى يلج الجمل في سم الخياط ايه الجمل ايه مش معنى هو يتفهم جمل ويتفهم خيوط السفن خلاص مش معنى انت هنا قلت ان دي جمل مش جمالات عشان مجموع فممكن تكون انها ترمي بشرر كالقصر كأنه شرر خلاص فالشرر سميك جدا. ممكن يكون جمالات هنا، هو طبعا يفهم منه جمل، جمل الحيوان، ممكن يفهم منه حبل الغليظ، واصفر مش اصفر، ممكن يكون اسود. في كتاب لاستاذنا الدكتور احمد مختار عمر اسمه اللغه والالوان، او اللون في اللغه، او اللغه واللون، حاجه زي كده، دراسه من امتع ما يكون. هو ده طبعا الفصل المشكل جدا في اول الكتاب بتاع عبر منظار اللغه، بيقول لك ان في حضارات ما كانش بتشوف الوان معينه. الفصل اول ما تقراه لاول مره هيجيلك يا لهوي، اللي هو احنا الالوان ممكن نكون بنشوفها فعلا مش ما بنشوفهاش او حصلت. بس هو طبعا هو في الاخر هيقول لك اهدى وبتاع، انه الكلام كان طلع غلط، يعني مفاجاه علميه. لكن موضوع مبحث اللون في اللغه مربك جدا، ان الناس بتشوف ايه، بتشوف. والالوان طبعا في الالوان في القران، عشان العرب بتقول الحاجات يعني بتسمي الحاجات الوان تانية. فاحنا فاهمينها بالعاميه، انت بتبقى متصور ان هي ايه. لا احنا مش عربي يا مولانا، احنا مستعربين، يعني احنا ممكن نتعلم عربي، بنتكلم عاميه. يعني في قول عشان الدقه العلميه، يعني العلماء التراث بيقولوا حاجتين، بيقولوا في قولين، العاميه اما العاميه لغه اخرى، فاحنا بنتكلم لغه غير عربيه لغه، وفي ناس بيقولوا انما هذه من هذا، فيعني احنا بنتكلم حاجه ايه خلاص. ففي ناس بيقولوا لا هو لغه تانية، وبالفعل لانه انت في مواضع كثيره جدا لو خططت بيها في القران على العاميه تفهمها عكس الفهم الاصيل. الدكتور احمد مختار عمر طبعت علم الكتب صلاة 3 لا عوضا صلاة 4 في اول صلاة 4 الفصل بتاع انقذوني من ورف اسمه ايه الكتاب؟ الكتاب مش تكليف، الكتاب لو حد عايز يتوسع في مبحث اللون وعايز يقرا حاجه عظيمه جدا، كتاب كامل بيتكلم في الالوان بس، اللون واللغه، او اللغه واللون بتاع احمد مختار عمر. هو يبقى ده لازم ننزل الكتاب كله بي دي اف ونقرا الفرق. لو لقيته بي دي اف، ما اعرفش هل متوفر بي دي اف ولا لا. طب انت ازاي بقى نجيبه منين؟ عالم الكتب، ما انا بقول لك عالم الكتب صلاه 3 صلاه 4 انا كنت بقول لك. ومعرفة كويس. لا على معرفة الكويت هتلاقيها في صالة 19، وتلاقي الكتاب 15 جنيه عبر منظار اللغة بتاع دويتشر. هو فين عالم؟ جاي دويتشر. هل كنت صالة كام؟ هو ممتاز. صالة 19 ده عبر منظار اللغة. خش من الباب اللي في الوسط هتلاقي عالم معرفة الكويت قدامك. عشان غض بصرك، يعني غض الكتب، في كتب هتشوفيها. لا أحمد مختار عمر عالم الكتب صالة 4. اللي اول ما تخش من ممدوح سالم في سلم تنزله، اول هنجر على ايدك اليمين ده صاله 4 صاله 19 اللي فوش سور الازبكيه بتاعت الناشئين العرب، ما تروحش هناك كتير. في تفضل غريب قوي 19 والازبكيه، يعني الاسعار هنا الازبكيه دي موجوده عشان تدليل على رحمه الله في الكون، ان في كتب نقدر نجيبها. انا رحت امبارح، انا بروح قبل ما المعرض يبدا فرحت امبارح في دور، عارف انا بيجيب اعداد محدوده الله يبارك فيهم فبيخلص، فروحت في كتاب راح اسمه ما لقيتوش برضه، ما جابوش السنه دي، السنه فاتت مسكته بايده قلت اخده بكره ما راح، فمسكت ثلاث كتب عجبوني دفعت 480 جنيه ولا حاجه ورحت ماشي، وانا في كامل لياقتي وتالقي، بس الحمد لله ربنا عوضني خير. قابلت صديقنا الشيخ احمد سالم ربنا يبارك فيه، سلم عليه فينك وبتاع، خدني وجايه وبتاع مشيين، وقفنا قدام الدار قال لي ابني نزل عنوان من كل العنوان الجديده احطها في الجهاز للشيخ دي دي والله انا يعني انا حاسس كده ان اللي انا دفعته برضه ربنا عوض صبري خير، ودعاء امي اللي في البيت اعده سالما غائما غانما مش مفلس. طيب نرجع تاني. طيب ربنا قال عليه زي مثلا بس الخضر يعني لا لا لا يعني لا قصدي راجع يعني انا كان الهدف من فكره ان هو اخضر ولا مش اخضر، ما هو احنا اخضر هنا اسود، هو العرب بتقول على الاسود اخضر يعني والاخضر اسود يعني، فهو انت هو ايه لونه ايه، فانت حددي ده في المعنى، يعني شوفي معجم غريب، ما تتصوريش ان اللون اللي انت قريتيه هو اللون اللي انت تعرفيه. والله جربوه، انا بقول لكم ايه، هاتوا عده مواضع انتوا تتصوروها مثلا ايه انها بقره صفراء صقع لونه، هات صفراء وشوف صفراء في المعجم. واحد يقول لك ايه ليه هتطلع ايه، شوفها انا بقول، واخضر شوف العرب بيقول ايه على اخضر خلاص، وشوف عده مواضع. طبعا القران مثلا في ايه تاني غير اصفر؟ اسود وابيض واحمر واصفر واخضر، شوفوا هتلاقوا في فكره انزياح. طبعا لو انتوا عايزين تشوفوا حاجه دقيقه، اي كتاب فقه لغه، فقه لغه للثعلبي او الصاحبي لابن فارس، في المبحث بتاع اللغه درجات كمان كل لون. فقه الصاحبي لابن فارس وفقه اللغه للثعلبي، يعني مثلا عايز اوصف راجل بالبياض غير ست بالبياض، غير حصان بالبياض، غير رمله بالبياض، غير قماشه بالبياض، كلهم دول درجات. فايه يتقال ايه كل حاجه دي فقه اللغه عظيم في ده. يعني مش في العربية، في حاجات تتفق مع جزء من العربية بس مش ده المعنى اللي يتبادر لذهن العربي إذا سمع اللون. يعني أنا لو قلت لك أسود فيجي في ذهنك أسود، ما تتصورش إن يكون العربي يتكلم عن أخضر. صح صح كده؟ لا ما هو ده اللي احنا ده اللي هتشوفيه في أنقذوني من غرف، اللي هو فكرة هو بيحدد إيه اللي هو وضع لفظ بإزاء معنى. مين اللي حدد ده؟ العربي الاول. فالعربي اختار اشياء للدلاله عن اشياء، ده يبقى كذا، ده زي ما اقول لك اسمر اللي قالها لي اخونا ده بتعود زفته، ايه اللي خلاه اخضر ازرق ولا ازرق اخضر؟ اصطلح اصطلح على كده. فالعربي لو اصطلح على شويه الوان انت لازم تعرفي هي ايه الالوان، عشان زي مثلا العربي لو قال ايه حصان اسود اسود في به حمره، عايز يقول كده يقول إيه اسود به حمره؟ ما يقولهاش كده، يقول لك ايه يقول كميت يقول كميت الاحم كده يتفهم. انت لو انت في يقول لك غايبه اه الاسود اللي داخل في احمر، طب ما تقول اسود في احمر. ليه تقول الكميت؟ عشان كده في ناس تلاقي اسمه الكميت في الشاعر ولا صحابي ولا الكميت. ايه بقى الكميت ده؟ ده لون. العرب لما سئلت كانت تسمي اسماء حتى اولادها اسماء قبيحه، حتى سميه حمار وسميه كلب وسميه قبائل كبيره اسمها كده. فيقولوا لهم ليه بتسموا كده؟ والعبيد والجواري بتسموها لؤلؤ ومرجان، حاسه اسماء لطيفه. فقال انما نسمي اسماء الجواري والغلمان لنا، طول اليوم هقعد اقول له روح اضي فلان وبتاع ابقى سامع كده، ونسمي ابنائنا لاعدائنا. فعايز لما انت طالع تتخانق مع العرب ده طول عمره بيغزو، يا اما بيغزى يا اما بيغير يا اما بيغار عليا وبتاع، فلما اقول لك انت مين؟ ابو موته. فلازم يكون الاسم كده ايه عصمد حاجه ايه. فلما كان طالع معركه ومين هيطلع مبارز وقلت له هيثم ولا تموره ولا ميدو، فهو لا هيطمع في القبيله كلها. لو قلت له حمار ولا وحش ولا اسد، عشان كده تلاقي بيسمي ايه بنو اسد بنو كلب اسماء. وعند تشوف الجواري والغلمان والعبيد تلاقي اسمه حلو. فهم سالوهم كده ليه انتوا بتعملوا كده؟ طبعا هذا مما نهى عنه الاسلام. لازم تسمي اسم حلو. يعني انت عشان هتتخانق، ناوي تتخانق بعد 15 سنه تشلفط الولد. خلاص النظريه اللغويه كده بتضيف بعدين شويه في حته ان المستعمر يحاول يغير لغه بلد للغه. ايوه انت دلوقتي بتعمل كده ليه؟ لو انت في اختلاف في اللغه او في التصور، طب انت عايز لا ده انت بتحتله ده تصوره للعالم زي تصورك انت. واحد عايز تصوره للعالم زي فيبقى مني، فما فيش حرب. انا لو قاعد في بلد مش هقول له اخرج من بلدي او سيب مواردي زي اسكتلندا وبريطانيا مثلا. اقول لك امشي عشان انت بتعمل ايه. مش كده الاسكتلنديين لما تبقى حركات راديكاليه بيبقى مهتم جدا بالتميز اللهجي، التميز اللهجي ان احنا مش لغه واحده، احنا غير بعض. خلاص اتنين وده الاخطر، ان انا حسسك بالانحطاط الذاتي. اقول لك انت لغتك بدائيه مش عارف، انت لو عايز تتعلم علم تعلم حاجه تانية، او وده الاخطر على الاطلاق، قطع الصله بينك وبين تراثك العظيم. يعني انت مثلا امتى انا اخاف منك؟ لما انت تكون مسلم. طب مسلم هتبقى مسلم ازاي؟ دي هويتك، فتبقى عارف تراثك، عارف تاريخك، عارف ابطالك، عارف الصحابه، عارف القران. فلو انا فصلتك عن ده، فان انا اضمك للغتي واحجزك عن لغتك هكسب حاجات كتيره جدا. ويمكن ومنها ان انا اشوه لك تصورك خالص عن العالم خليه زيي. فاحنا كده ما بنتكلمش عن بلدين، بنتكلم عن يعني احنا مثلا غينيا اللي بتتكلم اسباني، دول لما يحبوا يقرا قصص ولا ادب ولا تراث يقروا ايه؟ انا بقى لما انا كمسلم حاليا عايز اقرا ادب اقرا ايه؟ عربي. اقول ما اقرا ادب عربي، اطلع بقى ايه النصوص الجاهليه وطلع نصوص الفرسان والملاحم وأيام العرب، وطلع هوية وتراث وتاريخ، وحس بأن أنا إيه يعني عندي حاجة. فأنا مثلا ما جاء حد يتنعر عليا تتكلم إيه إنجليزي اللي عمرها 200 سنة دي، فأنا إيه هجيب لك نص من أيام امرؤ القيس، شوف ده ليه 1400 سنة ولا 1500 سنة وأنا قادر أفهمه وأعلمه وبتاع. فاللغة لا بتدي بعد مهول جدا. في كتابات ممكن أكثر عمقا ممكن نحيل عليها، بس يعني خليها دلوقتي. لو حد عايز يقرأ في اللي احنا بنقوله ده حاجة كويسة، أنقذونه من غرف لطيفة عشان يحتوي النقد. لو حد حاجة أكثر أكاديمية شوية بس اللغة بتاعت عبر منظار اللغة أكثر رشاقة، كتاب اسمه اللغة والفكر ورؤية العالم بتاع أستاذنا الدكتور محي الدين محسب، طابعة لونجمان. لونجمان وانتوا داخلين من ممدوح سالم هتلاقوه على ايدكم الشمال، اللي هي ابو الهول، موجودين في شارع شواربي في وسط البلد. لكن مزيد كتبهم ان هي ممتازة ورخيصة. الكتاب اسمه اللغة والفكر، اللغة والفكر والعالم، او اللغة والفكر ورؤية العالم، مش فاكر بدقة، بس هو اللغة والفكر، اظن اللغة والفكر والعالم. في عنوان فرعي عن اللي هو الكلام عن النسبية اللغوية الغرف كده اسم الكتاب، يعني فان هو بيتكلم عن نظرية النسبية. الكتاب كله نظرية النسبية. دكتور اسمه محي الدين محسب، لو كتاب 20 جنيه 25 جنيه حاجة كده، وكتاب دقيق يعني مش وحش. وفي فصل في الاخر عن منطق كل لغة وشوية كلام عن الالوان في العربية وبتاع، يعني كتاب لطيف جدا في المسألة اللي احنا بنتكلم فيها. طيب نرجع تاني لفكرة الاستعمار. احنا كنا كل اللي بنقوله ده بنتكلم على ايه؟ ان المستعمر ممكن يلجأ لده، لفكرة النسبية اللغوية. ليه؟ ان انا اقول لك ان انت لغتك بدائية، لغتك لا تستطيع التعبير عن كذا، لغتك لا تستطيع ان تتصور المعاني الفيزيائية، لغتك لا الرد بتاع الفصل بتاع دويتشر اللي كاتبه في عبر منظار اللغة بيقول لا ما فيش كده، هي اللغة بتعبر بطريقة اخرى. يعني اليابانية قالت انا ايه بس قالت بطريقة اخرى، والشرط الحد الادنى من المكونات اللغوية زايد في الياباني. يعني ايه زايد مكونين؟ الدلالة بتاعت واو والدلالة بتاعت ديس، عشان دول في الانجليزية لا في ديس، بس الرتبة مختلفة شوية. يعني الرتبة جاية في النص، ام في النص، تاني جاب ديس في الاخر. فاكني في لو انا بترجم العبارة دي الواحد في الانجليزي اقول له ايه؟ اي ايمن ام خلاص. او لا ده كمان في حاجه اضافيه، واو دي اللي وقعت، لانه واو دي اداه ملهاش حاجه يعني. لا في حاجه نو في يعني لو انا قلت وطشي نو ما مش ده الموضوع، يبقى يعني مش انا الموضوع، مش انا انا مش مبتدا، انا حاجه تانية وهكذا. كل عشان كده اصعب حاجه في اللغه اليابانيه التدريب على الروابط على الادوات، لان انت من غير الادوات مش هتبقى عارف هو بيتكلم عن ايه. خلاص اللغه الانجليزيه بسيطه جدا، بس هم دايما في اليابان برضو عندهم حاجه عاميه، يعني عندهم برضو كل لغه فيها صيغه فورمال وفيها صيغه انفورمال، كل لغه كده. بس طبعا فيها برضو قدر التخفف في اي صيغه. طبعا اللغه اليابانيه كل ما اللغه تبقى اكثر رسميه، اللغه الجمله بيتضاف عليها كميه حاجات احترامات وتبجيل وانحناء، يا لهوي. عشان كده هو نفس العباره ممكن يقولها في كلمتين، ممكن تلاقيها في جملة تانية تسع كلمات. يا حاج ايه الزيادة؟ احترام. طب الاحترام اللي جاي علينا بخسارة ده. الصينية ولا ايه يا بعض؟ لا خالص خالص خالص، دي لغة دي ولغة تانية خالص. اللغة الصينية لغة مقطعية عذاب، اللغة الصينية اليابانية اهون بكتير. وان كان سبحان الله تعليم الصينية اسهل. انا كذا حد من المتخصصين يعرف ده ويعرف ده قالوا لي الصينية اسهل بكتير. انا اللي عندي تجربة في اليابانية وكسر حدتها، يعني انا ما بقتش بخاف خلاص الحمد لله، طلعوا كويسين، اخدت ليفل 6 شهور وعندي تصور كويس عن ان هي ايه بقى، وليه كتب عربي بتشرح ياباني وده نادر. لكن المساله طلعت يعني ايه مش بالبشاعه اللي الواحد كان متخيلها. الصينيه قالوا لي اسهل بكتير جدا بكتير جدا، قالوا لي انت ممكن تقعد سنه في الياباني تاخد مستويين، بس في الصيني ممكن سنه كامله توصل لحد اقرب للاحتراف. طيب نرجع تاني. طيب انا لو انا اللغه بالنسبه لي هويه وبالنسبه لي تفكير وبالنسبه لي رؤيه للعالم وبالنسبه لي ايه اللي ممكن، طب ايه المطلوب اعمل ايه؟ فاحنا بنقول المطلوب الاتي: واحد، الحفاظ على اللغه والثقافه والهويه، مش مجرد ان هي حاجه اللي هو زي يقول لك احنا ايه عندنا حصه لغه عربيه، ده كده انت بتتعامل تعامل مستعمر، زي ما كان واحد في هولندا بنديله حصه لغه عربيه، امال اعمل ايه؟ تدرس كل حاجه بالعربي، تدرس حساب بالعربي، يعني تاريخ بالعربي، علم اجتماع، علوم اجتماعيه بالعربي، رياضيات بالعربي، فيزياء بالعربي، ميكانيكا بالعربي، كل حاجه بالعربي، حتى لغات البرمجه، كل حاجه، كل حاجه، يعني كل حاجه. ايه بقى الاشكال؟ فين الاشكاليه؟ اتفضلي. معلش يا شيخ، بالنسبه لتعليم المواد العلميه دي، سوري، عمل كده هو اصلا صح التعريف ولا انا جاي اهو. فاحنا عشان ده نعمله لازم يحصل تعريف شامل. ايه بقى مشكله في التعريف؟ ان الناس عندها شويه تصورات مشوهه عن التعريف، فبيتصور التعريف ان هو ممكن احنا بس نترجم الكتاب، فان المصطلحات بس هتترجم، بس هو ده التصور بتاع التعريف. فانا لو هعرب الطب بدل ما اقول لك ان دي مثلا قلب باللغه الانجليزيه، هكتب لك جنبه قلب، يبقى كده احنا ايه حصل كده تعريب. بالرغم احنا بنقول ده احد خطوات عمليه التعريب. امال التعريب ده يعمل ايه ازاي؟ عندنا مصطلحين مهمين جدا متعلقين باللغه، والاثنين نشأوا بعد حركات التحرر في الدول من الاستعمار. مصطلح فيهم اسمه السياسه اللغويه، ومصطلح اسمه التخطيط اللغوي. السياسه اللغويه دي واحد اسمه فيشن، هما واحد اسمه فيشمان وواحد اسمه هوجن، الاثنين اساتذه علم اللغه اجتماعي امريكي، صاغوا المصطلح، والا الممارسه اسبق من المصطلح طبعا. ايه بقى السياسه اللغويه؟ ايه المصطلح وايه المخطط اللغوي؟ السياسه اللغويه ان انا اقرر ان انا اقول مصر فيها ناس بتتعلم الانجليزي في ابتدائي، في رياض اطفال، في اعدادي، ثانوي، في جامعه، في، فانا اقول ان هو ايه بعد عدد معين من السنوات، بعد 10 سنين 20 سنه، جميع الاشخاص الموجودين في مصر في جميع مراحل التعليم في جميع المدارس سيتعلموا العلوم، جميع العلوم باللغه العربيه. ده اسمه ايه؟ سياسه لغويه. لا ده سياسه، ما اقولكش هنعملها ازاي. فاحنا يجب ان نتعلم بالعربيه الفصحى، يجب ان نتعلم ونعلم باللغه العربيه الفصحى، يجب ان نعرف جميع العلوم التقنيه والطبيه وكذا للتحويلها. ده ايه؟ وجهه، بوصله. ده السياسه الاولى. طب امال التخطيط؟ تحويل حتى في اللغه الاداريه، اقول لك رساله المؤسسه او سياسه المؤسسه، وايه خطه التخطيط اللي هو ايه الاهداف المرحليه متوسطه المدى طويله المدى، احنا هنعمل ايه عشان بعد 20 سنه الاقي كل الناس بتتكلم عربي، عربيه فصيحه قويه ممتازه ويتعلم بيها كل العلوم، اعملها ازاي دي بقى؟ فتقول لي الاتي. هنا بقى نيجي للخطوات اللي هو ايه تصور شبه منضبط عن التعريف. واحد، اتقان الناس للغه الام. فانا لو جبت لك كتاب مكتوب باللغه العربيه ممتاز ومترجم ترجمه يعني مثل حضراتكم، لو حد مثلا متابع عنده اهتمام علمي، ففي مجله اسمها ناشونال جيوغرافيك بالعربي الترجمه بتاعتها، وفي نيتشر النسخه العربي، وفي ساينتفك امريكا بالعربي، كله بيصدر نفس الطبعه اللي في امريكا بتصدر من الكويت باللغه العربيه، الكويت العظماء، ساينتفك امريكا المجله اللي هي مجله العلوم كلها من اول ما قالوا يا ساينتفك امريكا مترجمه للعربيه، او ليها سنوات طويله جدا تزيد عن 30 سنه بتترجم للعربيه، بيترجموا يا مولانا بالعربيه كل الابحاث الحديثه في كل العلوم، يعني النانو تكنولوجي، الفلك، الرياضه، الفيزياء، مش عارف ايه، كله بالعربيه. طب ايه ده؟ طب ما ده موجود. لو جبنا حد متخصص في الطب قريناه مجال مقاله في المجله مش هيفهمها. ليه؟ لانه ضعيف جدا في اللغه العربيه مش في التخصص، والمقاله مترجمه اللي مترجمها مين؟ سواء نيتشر او ناشونال جيوغرافيك او ساينتفك امريكا، ناس على اعلى مستوى في الترجمه. الترجمه انواع، في ترجمه ادبيه، في ترجمه اعلاميه، في ترجمه قانونيه، في ترجمه علميه. الترجمه العلميه دي واحد زي الفل وبترجم ايه بقى؟ شايفه حاجه ليه؟ فواحد اول خطوه في التعريب الشامل ايه؟ تقويه الناس اللي هو خطوه التعريب العربي، لازم الناس تتعلم عربي كويس، عربي عربي بما يرضي الله. زي ايه؟ زي ما اقول لحضرتك احنا عايزين نعلمك انجليزي عشان تاخد منحه في امريكا، فبيقول لك عشان تاخد منحه في امريكا ايه الشرط؟ تاخد تويفل او ايلتس بايه؟ ايه بسكور اقل منه، انت مش المستوى اللي انا عايزه، وبعد كده اشوفك ان اكشن. يعني تاخد لي جي مات، جي ار اي، ليه؟ تكتب كده اللغه بقت تكتب كده اجتماعيه. انا جاي جاي لك جاي نكتب تكتب لي كتابه علميه باللغه الانجليزيه تدرس احصاء واحتمالات باللغه الانجليزيه. يعني ايه؟ ما انت ممكن تدرس جنرال انجلش. لو جيت درست لك بيه طب ما تفهمش حاجه، درست لك بيه ادب شكسبير ما تفهمش حاجه. فكل دراسه في الغرب ليها شهاده ممهده او مؤهله ليها. فلو انت يقول لك انت واخد ايه، عايز تدرس ايه كذا جينات، لو انت عايز تدرس مش عارف ايه دكتوراه ولا ماجستير، ماجستير جينات، لو دكتوراه جي ار اي، لو مش عارف ايه فرنساوي كده، الياباني كده. كل دولة ليها حاجتين، شهادة لغوية دي بيسموه اختبار الكفاءة اللغوية، ان انت ملم باللغة. معنى ان انت ملم باللغة ان انت تفهم مصر بالفلسفة؟ ابدا. تفهم مصر بالرياضيات؟ ابدا، لان انت ما درستش المصطلح الرياضي وكذا. عشان كده في الانجليزية عشان مخدومة تلاقي كتاب يقول لك ايه اللي هي سلاسل انجليش فور، انجليش فور، وحط بقى فور دي امنياتك واحلامك، انجليش فور بيزنس، انجليش فور اي تي، English for linguistics، English for أي حاجة تلاقيها for. أنا بتعلم إنجليزية عشان أفهم نصوص فلسفية. لو أنا قريت في General English اتفرجت على مسلسلات وأفلام هستفاد حاجة؟ أبدا. لازم إيه؟ في التخصص وهكذا. فالخطوة الأولى إتقان اللغة الأم. اثنين، إتقان لغة التخصص، الهدف، سموها لغة المصدر ولغة الهدف. خلاص؟ أو العكس. طبعا بتبقى موجوده في السور الاسبكيه، وميزتها ان هي رخيصه. يعني مثلا ناشونال جيوغرافيك العربي لو انت اشتريتيها اثناء السنه بتاعت سنه بتاعت الشهر بتاعها ب 20 جنيه في المعرض، كل عدد ب 5 جنيه، الاعداد القديمه شويه 3 جنيه. عظيمه ميزتها يا اخوانا، اكبر ميزه على الاطلاق. انا مش في عدد مش هقوله لكم يعني عشان انا عايز اروح الم كل الاعداد اللي في المجله. حلوه جدا طبعا. فيها ميزه ان هو احيانا بينزلوا معاها بوسترات علميه مطويات. يعني مثلا مثال انا هقول لكم ايه اللي موجود بس مش هقول لكم العدد. في عدد مثلا معمول احتفالا باللغه العربيه والعرب، ناشونال جيوغرافيك الانجليزيه، فمعمول فيه خريطه للجمل، رسمه للجمل واسم كل جزء بالعربيه الفصحى، وكل حاجه بتتركب على الجمل بالعربيه الفصحى. ده لو واحد عايز يفهم جاهلي في شعري جاهلي لازم يشوف الخريطه دي، وكل اوضاع حركه الجمل، الاعاد يعني ايه، بروك يعني ايه، مش عارف ايه. حتى في احاديث ما تتفهمش، يقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبرك الرجل بروك الجمل. طب هو ابرك الناقه ده شكلها ايه لما بتبرك؟ تنزل بركبها ولا بايديها ولا برجليها؟ مرسوم. طيب اصوات الناقه جايبها، اسماء عيالها جايبها، اعمارهم الزمنيه جايبها، وهكذا. خريطه كامله بس بوستر كبير. فانت لو اشتريته البتاع ده انت طبعته بفلوسك طبعا 30 جنيه ولا حاجه، هو مع المجله اللي انت هتشتريها عشان هي عدد قديم ب 3 جنيه او ب 5 جنيه، بس لازم تكون عارف العدد. بقول لكم العدد بعد يوم او يومين. انا عندي وبعمل بيها حاجات في دبلومه التربيه، لما بعمل حاجه شرح حاجه باخد الحاجات اللي دي وادلل بيها، لكن انا عايز الم كميه كبيره واقول لكم، بس كل لما اكبر لان في ناس بيبقى العدد هو موجود ما يعرفش البوستر اللي جواه. انا عارف ده بكام؟ 5 جنيه. لا خليه ب3 وهشيل كل الكميه، هاخد 20 عدد وابيعه لكم البوستر ب50 جنيه. حلوه اغتني. طيب لما اجيب لكم رقم العدد، لانه في حاجات زي كده بصراحه بتبقى مميزه جدا. وبرضو المجله بتاعت الوعي الاسلامي بيبقى احيانا عاملين جدول او مشجر لعلم كامل، ده كله يعملوا مصطلح حديث وبيعملوا صرف في ورقه كلها، نحو في ورقه كلها، برضو لطيفه جدا فيها شويه افكار حلوه. بس ناشونال جيوغرافيك برضو ايه، برضو مخدومين يعني. خلاص ناشونال جيوغرافيك من ناحيه اللي هو كلام هيلبرت شيلر لما نشات، وهيلبرت شيلر كتاب قديم عشان 79، كانوا بيتعمدوا ايه في ناشونال جيوغرافيك. طبعا احنا هنا بنتكلم عن الجانب العلمي انه حاجه مخدومه من الناحيه دي. فين الجانب الثاني؟ لو انت قريت 400 عدد ناشونال جيوغرافيك عن الكوكب ده ما تعرفش ايه اللي بيدور في الكوكب. يعني هو بيتكلم عن الجغرافيا. في هيلبرت شيلر كان عامل كتاب اسمه متلاعبين بالعقول، فضارب جزء من جزء التوجيه ناشونال جيوغرافيك، يعني يقول لك هي صادره. انا كنت عملت حلقه عن الكتاب بتاع هيلبرت شيلر وضربنا مثال عن ناشونال جيوغرافيك، يقول لك انت بتقراها جغرافيا بس، فالعالم اكنه يعني انا مثلا جايب لك حته تشوف الحيوانات والادغال وبتاع، الحته دي ما فيهاش حرب اهليه، ما فيهاش مش عارف مشاكل سياسيه، ملوش دعوه، بحيث ايه بقدم لك اكنها طرح علمي شبه محايد، بس هو مش محايد ولا حاجه، ده هو ايه، انا مش عايز اوريك ده، انا عايز اقدمك معرفه مجتزئه. ده اللي كان طبعا فيها حاجه، بس بعد كده بطلوا الكلام ده، زمان كان بيعملوا كده، فكره قدر ما عنصري ممكن يركز على حاجه معينه، فانت مثلا ما تشوفش ناس باثنيات مختلفه، بس هم طبعا خفوا من ده لان الجامعه فيه نشات جامعات كتيره جدا مهاجمه لده، فهو فعلا الاحساس حتى القناه بتاعت ناشونال جيوغرافيك لما تشوف الوثائقيات بتاعتها مخدومه جدا، فين تخصص بحر بحر، محيط محيط، كائنات كائنات، طيور طيور. هو هنا الفكره بيقول لك ايه، بيقول لك هو ده يبدو صحيح ان انا ايه خلاص، بس هام ان انا مثلا عملت لو عملت مثلا ناشونال جيوغرافيك حاجه جغرافيه عن فلسطين مثلا، لو انا قريتها مره واثنين وثلاثه هفتكر اي حاجه عن ان في فلسطين دي فيها حاجه، ما فيش. فهو ده فكرة التحييد، ان انا بس ما زال هو هو، بس هي طبعا من الناحية التانية انتفع عليها جدا في اللي بتقدمه، وخاصة العربي عشان الدليل على فكرة ايه، ان هو علم وحديث جدا، ومقال كتبه احسن واحد في الفن تقريبا في العالم في المجال اللغة العربية، يعني مترجم للعربية وعربية مقروءة كل حاجة، بس هي غريبة على اهل التخصص عشان هو ضعيف في العربي، قوي في العربي، قوي في الانجليزية، بس انجليزي بما يرضي الله يعني، او اللغه تاني يعني، مثلا الواحد بيدرس طب ما ينفعش يبقى انجليزي بس، يعرف لاتيني، لازم يعرف شويه لاتيني وشويه يوناني، ليه؟ لانه جزء كبير جدا ان لم يكن كل اصطلاح اللغه الطب باللاتيني، جزء كبير جدا الانجليزيه لغه التصاقيه، فاحنا العربيه حروف الزياده تدخل في كل موضع في العربيه، فاحنا عندنا بالمصطلح الغربي يعني عندنا سابق ولاحق وحشو او suffix وprefix وinfix، فالبريفكس زي ري مثلا بي رايت، انت عندك رايت تحط ايه، لما نقول رايتر فايه او ترانسليشن ايشن دي يبقى ايه كده ايه سافكس، في انفكس احنا في العربي بنحط حروف الزياده بتاعت سالتمونيها جوه، فزياده السين والتين والتاء مثلا كذا، استفعل ايه بس فعلا هي كذا، لا بس دي اللي قدام، احنا عايزين مثلا التضعيف، الحروف اي حرف من حروف الزياده يخش بين بعد الفاء في ميزان الفعل وهكذا، خلاص. فجزء كبير جدا من السافكس والبريفكس في الانجليزيه اصلا اصلها لاتيني ويوناني، ففي حد عامل قائمه السافكس والبريفكس الاكثر شيوعا في الانجليزيه المتاخده من اللاتيني واليوناني 500، يقول لك لو عرفتهم بتضعف يعني، انت مثلا لو حصلتك اللغه في اللغه الانجليزيه مثلا 20,000 كلمه يبقوا 50,000 كلمه بسبب ايه؟ الثراء الضخم جدا بتاع السوابق اللاحق، خلاص. بعد كده الدراسه الفنيه الدقيقه للفن اللي بترجم فيه، ما اجيبش واحد مترجم عادي يقول له ترجم لي كتاب رياضيات، مش هيبقى واضح، مش هيبقى مفهوم، خلاص. الشيخ محمد سيد مره كنت بكلمه فبيقول لي حد كان مترجم كتاب، فبيقول لي الراجل اللي مترجم ده ما عندوش فكره عن الاصطلاح القديم بتاع المنطق وعلم الكلام والفلسفه، لانه الطريقه اللي بيعبر بيها دي طريقه مش دقيقه، في مصطلح اقرب للغه الفن، فايه السبب؟ ان هو الشيخ معرفته دقيقه بالعلم، فانت ما ينفعش حد يترجم حاجه في الفن غير من اهل الفن، يعني طبيب يبقى نجيب دكتور نعلمه عربي كويس ونحسن الانجليزي بتاعه كويس ونيه ومعاه علم الفن يترجم كده لسه ليه؟ لازم يدرس تقنيات ترجمة، لأنه مش مجرد إتقانك للغة الأولى والتانية إن أنت بتعرف تترجم، مش لازم، لازم تعرف تقنيات الترجمة، خلاص، لأن التقنية ليها الترجمة ليها تقنية كده، يجتمع عندك إيه؟ سياسة لغوية فوق إن أنت هتعمل ده، اتنين إتقان للغة الأم، إتقان للغة المصدر، إتقان للفن الدقيق، إتقان لتقنيات الترجمة كده، نبقى احنا كده بنسأل بقى على مشروع تفعيلي، لازم يبقى عندك مشاريع تربوية كثيرة تتبنى ده في كل المراحل، يعني مثلا انا عندي دلوقتي بناتي في مثلا صغيرين، ففي حد في ابتدائي، حد قبل ابتدائي، لازم ده توفر له قصص مصوره باللغه العربيه، قصص مصوره علميه. انا عايز اقول لك احنا عايزين قصص ادبيه، ماشي؟ ليس بالادب وحده هو يحيى الانسان. يعني ايه؟ انا عايز اطلس، عايز كتاب فيزياء، عايز كتاب فلك، عايز كتاب، يعني ايه؟ عايز دايما يقول لك حتى في القراءه، يقول لك دافعيه الطفل القراءه وشغفه واستمتاعه بالقراءه، القراءه اللي تضيف له معلومه. فلو انت جبت له نص عربي فصيح مكتوب فيه معلومات فيزيائيه عن جسمه احنا القلب بيشتغل ازاي، احنا بنتنفس ازاي وبتاع، هيتاثر جدا اكتر ما تقول له كتاب ايه قصه ادبيه، يعني مجرد قصه فيها حبكه وبتاع. لا، اللي هو ايه العصفور عملت ايه، طب وراح لفين، هو مين كان، اللي هو ايه انت قاعد كده ايه مجرد القاء حاجه وهكذا. خلاص كده يا اخوانا؟ ف لو انت عملت السلسله دي كلها مع بعض تبقى انت كده رايح لاني سكه تعريب حقيقي. طب ايه اللي ممكن يختل بقى؟ مثال، المثال اللي كان ضربته اختنا ده، اللي هو ايه، طب ما سوريا اعلان التعيين من زمان، احنا مصر كنا عملنا كده بس عملنا رده لغويه، احنا والعراق وسوريا والاردن والسعوديه والجزائر ايام القوميين العرب. فالجانب الحسن انه حصل تعريب وترجمه ضخمه جدا، وكل اللي عملوا مراكز قوميه للترجمه وعملوا شغل كويس جدا. فين العيب بقى؟ العيب واحد، حجم الترجمه. خلاص في سياسه وكل الدساتير بتنص على حمايه اللغه العربيه، دستورك الماده الثانيه من الدستور بتنص ان اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للدوله، خلاص مقفوله ضبه مفتاح. والقانون هنا في مصر بيعطي مجمع اللغه العربيه ضبطيات قضائيه، اي حد عامل لوحه اعلانيه غلط اي محل كله ده مش مفعل. ممنوع ان انت تناقش اي رساله علميه بغير اللغه العربيه، ممنوع ان انت يبقى كتاب مقرر في اي علم بغير اللغه العربيه، ممنوع اي وثيقه يتم تداولها الا باللغه العربيه. ده الدستور بيقول كده. انت شايف ايه؟ خلاص. فليه ده؟ عشان قبيله الاستعمار. وانا بقول لك لو انت قلت لحد دكتور عربي ايه وجاهل ايه وبتاع، مش لما انت حاجه في الفن الاول، رغم ان الكلام ده لا يقوله الا جاهل، هو المسألة معكوسة. مفيش دولة تقدمت إلا ما عملت عملية تعريب الأول وبعد كده تقدمت، هو كده طول عمره مش هينتج. ليه؟ لأنه مش فاهم العلم على وجهه، هو درسه بلغة أجنبية عليه فمش فاهم. هقول لك ليه؟ احنا نجيب العيال بقى من رياض أطفال نعلمها إنجليزي. فعلا الولد كده إنجليزيته هتتحسن جدا، بس هيبقى إيه؟ أمريكاني، فهيبقى هيبقى أمريكاني ومش مسلم. خلاص وهكذا. فالشاهد إن أنت فكرة إيه؟ سوري. طب انت متعرب ايه بقى؟ واحد، لازم انت تحافظ على فكره العلم، تقعد فتره بتترجم بتترجم بتترجم بتترجم بتترجم بتترجم، مره واحده تتفاجئ ان انت ايه، انت عمال تترجم تترجم وتعلى وتتعلم، والعيال دي بتطلع تصنف بالعربيه. يعني زمان مثلا اول دفعه خدها محمد علي في الترجمه جاب ايه؟ جاب طلبه ازهره وعيال شباب صغار وجاب لهم مترجمين، كان العلم الطب بالفرنسي، فجاب دكاتره فرنسيين وجاب واحد فرنسي كلود بيك عمل له مدرسه الطب، وجاب شباب مصريين ازهره صغار وطلبه علم وبتاع وقال له ايه، وجاب مترجمين شوام يتقنوا الفرنسيه والعربيه، عرب معهم فرنساوي وقعدهم واد الطلب اشرح يا عم الدكتور، ترجم يا عم المترجم العيال. خلاص فشل المشروع فشل ازاي؟ ليه؟ المترجم ما عندوش فكره عن طب، فنعرف فرنساوي بس انا ما اعرفش طب. فاستشاروا كلود بيك ومحمد علي قال له خلاص مشي الطلبة، هش الطلبة، وخد المترجمين اعتبرهم هم أول دفعة طب. بس إحنا مش عايزين ندرس طب. قالوا لا أنت عايز تدرس طب بس أنت مش أنت مش عارف، وخلاهم أول دفعة طب. خلاص. فبيه هو مترجم معاه عربي فرنسي وبضيف له إيه؟ المعرفة الفنية. خلاص. وهو عنده تقنيات الترجمة كده. خلاص. دي الدفعة الأولى اللي اتخرجت. بقي بعد كده شرط، هم المدرسين بقي شرط لا يتخرج طالب إلا إما يعرب كتاب، يعني ترجم كتاب من الطب بالفرنسي للعربية، أو يصنف كتاب ابتداء بالعربية. على مرور 50-60 سنة كان تم تعريب الطب بالكلية. يعني مثلا في آخر أولاد محمد علي قبل ما جه الاستعمار تم اختبار حد من الدكاترة الفرنسيين، لما تابعوا رصد درجات الدكاترة المصريين هنا اللي بيدوها لهم الدكاترة الفرنسيين لها درجات عالية جدا مستوى، قال لهم ليه مستوى زي الدكاترة اللي عندنا هنا في فرنسا، انتوا بتجاملوا والأسرة العلوية ولأن النظام ده اللي مشغلكم بتدونوا راتب الدكاترة الفرنسيين، بس احنا اللي بندفع لهم فلوس هنا في مصر. فقالوا له لا، قالوا لهم هو مستوى كده فعلا، قالوا لهم لا، طب ما هاتوهم نمتحنهم في فرنسا، قالوا لهم ماشي، اصل ده عملي يعني ايه هاب ان انا مش هكلمك بالاصطلاح اقول لك شخص واجيب مترجم واشوف بتشخص صح ولا لا عملي عمل فوجئوا ان هم نفس مستوى الطلبه الدكاتره في فرنسا ليه انا حافظت حتى كلود بيك محمد علي قال احنا هنعلمهم بايه قال له هم يعني باشا ما فيش حد بيعلم غير باللغه القوميه فلازم تعلمه بالعربي فانا هجيب لك دكاتره فرنساويين بس احنا لازم نجيب مترجمين بس المشروع اول فشل عشان الواسطه مشوا الطلبه وجابوا لك ادوا ايه قال لك هذا العيال دي خليهم هم يدرسوا انا مش عايز ادرس انت عايز تدرس بس مش هقدر خلاص طب انا دلوقتي انا المفروض دلوقتي انا عندي بحث علمي ماشي على في العالم كله باللغه الانجليزيه كده انت بتبداي من الهرم المقلوب ليه هو اول سؤال حضرتك تخصصك ايه مثلا تجاره حلو حضرتك عشان تخش كليه التجاره ايه العلوم اللي احنا لازم نعربها عشان انت تخش كليه التجاره واحد منهج رياض اطفال اثنين تعليم الحساب والعلوم الاساسيه في الابتدائي ثلاثه تعليم علوم الرياضيات والدراسات الاجتماعيه وبتاع مش عارف ايه والمعارف الفنيه في الاعدادي وفي الثانوي وفي الجامعه كل ده موجود عربي وانت كمان اخترت علم يعني من العلم بيسموه علوم دوله مش هو مش عربي هو تم تعريبه بعمق انا بدرس تجاره انا بدرسه عربي معانا ناس بتدرسه بالانجليزي معانا في ناس بتدرسه بالفرنسي زي حقوق بس هو ده اختيار بعد الرده اللغويه دي بيسموه علوم دوله يعني علوم دوله زي القانون والتجاره دي علوم دوله معموله عشان اضافه الدوله هندرها كمان بلغه جغرافيه اه فجزء من تحرير الاراده الوطنيه ان هو ايه فالكتب المحاسبه لاعلى مستوى تلاقيها بالعربي حاليا في رده ليه وانا لازم اكمل تطور في العلم والا لو مش كمل تطور هفضل على المراجع لو انت بتترجم بنسبه كبيره النموذج اللي كان سالته اختنا وكنا بنكمل المثال فيه ان سوريا اليابان والمانيا الثلاثه دول بيترجموا للغتهم القوميه سوريا بتترجم للعربي اليابانيه بتترجم للياباني الالماني بيترجم للالماني المانيا بتترجم تقريبا 10000 وثيقه علميه كل سنه اليابان بتترجم 14000 وثيقه كل سنه سوريا بتترجم 30 وثيقه كل سنه في العلم وانت ان انت تترجم 30 كتاب في الفن ده حاجه كبيره جدا احيانا في كتب يا اخوانا بتاخد 3 سنين ترجمه 3 سنين اصلا الترجمه مش جوجل ترانسليت هتقول له كوبي بيست ترانسليت هيترجم لا ده ترجمه واصطلاح وفي مراجعه وفي تحرير وفي اصطلاح وفي اخراج فني حاجات كتير يعني فالشاهد ايه ان انت واحد احنا هنغطي المعارف الاساسيه فانا وصلت تجاره وانا درست الرياضيات باللغه العربيه اكمل محاسبه وتكاليف ومراجعه باللغه العربيه حلو كده واقتصاد وغيره لا انا المعارف دي مش موجوده مش هعرف اعمل ده فده معمول مش معمول معمول كل المعارف الاساسيه موجوده باللغه العربيه طيب واحد يقول لك والجامعه موجوده باللغه العربيه كلها كل المعارف بتاع التجاره المعارف الاساسيه موجوده باللغه العربيه كلها خلاص ما في مشكله يقول لك الابحاث كل البيبرز اللي بتتنشر والمؤتمرات العلميه والاضافه للعلم باللغه الانجليزيه حلو الاضافه دي قلت كده بلسانك مين هيعوزها امتى بعد التعليم الجامعي صح كده هو بيتعلم لغه اجنبيه من هو سنه كام 10 سنين مثلا خلاص فمن 10 سنين لغايه ما يبقى في الجامعه انا بديله المعارف الاساسيه كلها بالعربي عشان اضمن فهمه وابداعه لان ده جانب مهم جدا ان ابداع الانسان دي بقى حاجه خطيره جدا ابداع الانسان لما بيتعلم بلغه غير اللغه الام بيقل بنسبه 75% بيفقد 75% من قدرته على الابداع والابتكار اكتبي كده تكليف مقال هو مش مقال الحقيقه هو دراسه بس مقال تكليف لنا كلها ايوه هي اللي سالت قال لك ايه الظلم ده احنا كنا كده كده هنروح على صميمه الاسئله ان هي بتجيب بعضها واحنا كنا رايحين طبعا طبعا احنا دايما بنقول ايه تعلم اللغات الاجنبيه واجب حضاري وشرعي والتعلم باللغات الاجنبيه خطيئه حضاريه وشرعيه اجيب ابني يكون لسه في ابتدائي ولا اعدادي ولا بتاع وعلمه بالانجليزي اعلمه العلم اول ما يتعلم بالانجليزيه او بالفرنسيه ولا ايه حصل في كده ايه حصل فيه كده يعني؟ لا توبه نصوحه ان شاء الله ان شاء الله الله عز وجل يقبل التوبه قبل ان تطلع الشمس من المغرب وقبل ان يغرغر. فانت ما دام قبل ما تغرغر تتوب توبه نصوحه ان شاء الله. هقول لك تتوب انا اعمل كتاب اسمه ايه التوبه اللغويه. هو الرد الرد اللي في اللغه حصلت امتى؟ من ايام السادات كده وانت جاي شويه. طبعا هي مش نقطه معينه وحصل يعني ولا هو الاتجاه ان لغايه عبد الناصر مثلا كان في نعره قوميه وان احنا نقدر ونعمل وبتاع. لما حصل عوده لفكره القبليه الاستعمار ان احنا مش عارفين نتجاوز قدراتنا مش عارفه تتجاوز الواقع الاستعماري, فقلنا لا خلاص اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش ارجع تاني يا عم. بس الاولاني مجهد ان انا بقى راس براس وكان عمال اترجم واتعلم منك وعايز اسبقك. انا كده حاطط على نفسي حمل واثنين وثلاثه واربعه, لكن انا لو تابع ليك احدث مرجع هجيبه وادرسه وبتاع مش عارف ايه. يعني تخيلي مثلا احنا كل اطفالنا عايزين نفرجهم على ناشونال جيوغرافيك, احنا عايزين قد ايه مهاره فنيه وتقنيه علميه عشان نقدم نفس المنتج بتاع الوثائقيات العلميه بتاعه ناشونال جيوغرافيك كبير. هنقعد طول عمرنا نتفرج عليهم؟ لا. طب نعمل ايه في السكه؟ ندبلجه. فلو دبلجناه الطفل لو سمع كل المعارف دي بالعربيه, انا كده مع الوقت بترجم وبحسن المنتج واعمل مش عارف ايه. الجيل ده ممكن من 4 سنين لغايه ما يوصل ل 20-24 سنه الاقيه بيكتب في العلم بلغته, مع ان انا بعلمه من هو عنده 10 سنين لغات اجنبيه فيستطيع التعبير عنه باللغه الاجنبيه, ولكن يفكر ويبدع بلغته الام. خلاص كده فلا فقد هويته ولا فقد انتمائه, وهو علميا وابداعه ولا فقد ابداعه. فيبقى ايه راس براس. ايه بقى التكليف يا فندم؟ اكتبي كده: دفاعا عن تعليم الطب باللغة العربية. دفاعا عن تعليم الطب باللغة العربية مقال, هو مش مقال هو دراسة كل الناس تقراه اسمه دفاعا عن تعليم الطب باللغة العربية للدكتور زهير السباعي. دكتور زهير السباعي أستاذ سعودي, دكتور درس في الغرب ودرس في مصر ودرس الطب باللغة العربية لمدة 30 عاما. السعودية. السعودية. السعودية. احنا مولانا احنا عندنا لغاية 1940 كنا بندرس الطب بالعربي. وده انا ده اونلاين. ده موجود اونلاين. يعني في التكنولوجيا انا درست لحد ما خلص مثلا هندسة بالعربي. مش بعد كده, احنا ما قلناش بعد كده, من هو عنده 10 سنين هيبدا يبقى معاه لغه تانية. هو معاه دي عارف يتكلم. لا خدي بقى, هو بقى انا بدرس هنا بقى الحمل الاضافي اللي عليا ايه؟ ان انا بدرس الحاجه باللغتين. يعني انا درست رياضيات بقاني مصطلح بالعربي وعايزه يعرفه بالانجليزي, بس يعرفه الاول بايه؟ اول ما يعرفه باللغتي معجم عنده ويشوف ويقرا حاجات غربيه وبتاع. فانا عايزه المدخل يبقى ايه؟ العلوم الاساسيه المفاهيم مشكله في ذهنه متفق قوي في علم النفس المعرفي والابداعي, ان المفهوم عندي بالعربي. عشان كده احنا دايما, ودي تجدوها من انفسكم, لو واحد وهو راح ماشي من ثانوي اول ما يروح الجامعه ولا كل الدنيا, لو هو دراسته انجليزيه من الاول ما بتفرقش, بس بيبقى ضعيف برضو يعني ما يبقاش مبدع ولا, لكن ممكن يجيب امتياز ولا جيد جدا في حدود اللي بيدرسه. لكن لو كان بيدرس عربي وراح لحاجه انجليزي مره واحده, ده قدرته التحصيليه ضعيفه جدا, او بيبذل جهد مهول جدا بس عشان يبقى ايه مشعل. فاحنا عشان احنا اللي عايزينه كده ولا عايزينه كده, احنا مش عايزين نعمله عزله لغويه فيبقى عارف الحاجه بالعربي, ولو جه يكلم حد من بره او يقرا مرجع ولا بتاع ما يعرفش, ولا في نفس الوقت هتقول لك ايه طب ولو عايز يقرا مراجع ان هو في ابتدائي المراجع متوفره بتاعه مراجع العلوم الاساسيه. كل ما يكبر انت دورك ان انت تكبر كنظام سياسه لغويه وتخطيط لغويه ان انت توفر له ايه ازاي. واحد يقول لك ومين ينفع ده, هو ينفع غير ده؟ اليابان عملت كده, اوروبا عملت كده مع العرب والمسلمين, احنا عملنا كده كعرب ومسلمين في البدايه. العربي كان الاول مش مكتوب باي علم, المسلمين معهم ايه؟ الاسلام وقوه الفتح والاستعلاء الايماني بس. فتح البلاد يعرف حاجه له, هات يا ابني ناس تترجم الطب ترجمه, بعد ما تترجم ترجمه رديئه, اعمل ايه تحريرها حررها, علم بالعربي علمه, بعد فتره بقى بيكتب كل العلوم بالعربي. ومش هو بس ده, اي حد في العالم عايز, عشان كده احنا حاليا مثلا اي حد عايز يكتب حاجه دراسه وتنتشر ويكتب وبتاع يكتبها بايه؟ اللغه الانجليزيه. ليه؟ انت ده حصل لكم ان تتخيلوا, يعني انت الانجليزيه بقت لغه علم. حد عنده تاريخ معلومه يعني انا هسيبكم تخمنوا بعد كده. حد عنده معلومه؟ اي قريب ده من كام يعني؟ تاريخ، عايزين تاريخ. 1800 1700 1900. طيب، ولم تتحول الانجليزيه للغه عالميه في العلم الا بعد 1936. ليه؟ بعد بدايه الحرب العالميه الثانيه. المانيا عشان الحلفاء يحصروها فكانت اللغه العلميه في هذا الوقت هي الالمانيه. تكتب فيزياء، تكتب حاجه بالالماني، مفيش كلام اي كلام غير كده. تكتب حاجه في الفلسفه ولا مش عارف ايه، المانيا فرنساوي. حاجه في العلم الماني، خلاص. فقطعوها من الناحيه العلميه والمؤتمرات وبتاع، فمنعوا ده. فكان البديل اللغه الانجليزيه مع قوه بريطانيا مع قوه امريكا. هوب هوب هوب، امريكا بعد الحرب العالميه الثانيه اللغه الانجليزيه ايه صارت هي اللغه العالميه. لكن ده ايه من امبارح. اليابانيين اه من الثلاثينات، هو طبعا مش بدقه يعني 33 34 35 ذروه النازي، وبعد كده التصعيد، بعد كده اعلان الحرب، وبعد كده المقاطعه، قطعوهم في الاولمبيات وقطعوهم في المؤتمرات العلميه وهكذا. اليابان، اليابان امريكا ضربتها، ضربت السواحل، اجبرتها على فتح السواحل بعد ما كانت عامله عزله على نفسها 1852 53. حلو كده. هم اليابانيين حسوا ان هم اتحط عليهم بعد ما فتحوا سواحلهم غصب عنهم. امريكا ضربت السواحل بحريا واجبرتهم على فتح المواني والتجار. اليابانيين قال لك لا، احنا ما يتعاملش فينا كده، ما دام يتعامل فينا كده يبقى احنا ايه، مش ام الدنيا. مش احسن ناس في الدنيا. هو اليابانيين كانوا متصورين ان هو ايه، الامبراطور ابن الاله، واحنا احسن ناس وقافلين على نفسنا بلا بلا بلا بلا بلا بلا علم بلا كلام فارغ وبتاع. طب جه العالم حط عليك وحط سنين اهو، طلعوا اخويا ومعهم اسلحه انت ما تعرفهاش، وانت لسه عمال بخيول وسيوف ورمح وبتاع، وده عنده بنادق ومدافع نفخوا اه، طلعوا بقى زي ما احنا تعرضنا للكلام ده في النص. طلع لجان ادرس يا عم بتاع على 1860 اعلن مشروع النهضه بتاعه. قال لك احنا نتعلم من العالم كل حاجه، نتعلم بانهي لغه؟ مش كده اليابانيين لم يتحول عن لغته. هو قال لك انا لو غيرت لبسي وبتاع مش عارف ايه، ما دام هم بيلبسوا كده البس زيهم. عند اللغه قال لك لا، الا اللغه، اللغه دي لو انا غيرت اللي هو ما بقاش ياباني، امال ابقى ياباني بايه؟ خلاص. فخلى اللغه قاعد يترجم ترجم ترجم ترجم. 1900 حط عليهم. 1900 اليابان بقت دولة صناعية ودولة قتالية وعندها أسطول، وطلع ضرب روسيا واحتل الصين وخد اللي هو ايه، هاتوهم اللي ضربوني. اللي هو لا خلاص كبر وهيضربهم يعني، اللي هو خلاص من اول 1860 لغاية 1912 و13 ضرب روسيا وكسبها كأسطول. وبعد كده بقى العالم الغربي يتعامل معاك قوة، لا ده انا زيهم، انا زيكم مستعمرهم شرير يعني، خلاص. بس طبعا واضح ان هو استعمار بيسموها حداثة شائعة يعني. هو لما جه احتك معاهم عجنوه، لما جه اعلن الحرب على العالم اللي في الحرب العالميه الثانيه زي النازي، هو اليابان بدات تتحايل يعني، اتنططوا 1943 في 3 4 سنين مسح المنطقه اللي حواليه. لما جه قرص على نفسه خالص، يمكن قلنا الاحصاء دي قبل كده، راح عمل 9 حملات طائرات، حاجات مرعبه، كانت اكبر حمله طائرات في العالم في وقتها يابانيه. امريكا قرصت على نفسها وزقت التصنيع، عملوا 72 92 حمله طائرات. انت فاهم الفرق؟ مع نظام مش عسكري، ومش اليابان كانت محكومه بالجيش السري الياباني، وكان حاجه طين. الامريكان في ظل ده كان برضو دوله ديمقراطيه وفيها انتخابات وفيها حريه وليبراليه يعني ايه. واضح ان انت حتى لما اتعلمت غلط، اتعلمت المكان والصناعه، اتعلمتش الثقافه، اتعلمتش الحريه السياسيه، متعلمتش. وعشان كده اليابان حتى الان تابع لامريكا. في كتاب لطيف معرفش حلنا عليه كده قبل كده ولا لا، اسمه النهضة العربية والنهضة اليابانية، تشابه في المقدمات اختلاف في النتائج، بتاع مسعود باهر، وكتاب بتاع باتريك سميث اسمه اليابان رؤية جديدة. ايه الوجه اللي بتريد اليابان ان تخفيه عن العالم؟ هي والامريكان مش عايزين يقولوا للعالم احنا حصل فينا ايه يعني. الناس بتشوف اليابان كمعجزة رغم ان هي دولة مستعمرة حتى الان يعني، دستوره مش هو اللي حطه، مقدراته مش هو اللي حطتها، ما يقدرش يعمل جيش بمواصفات معينة، أمريكا منعاه، أي دولة زي كوريا الشمالية بتتلعب بأمنه مش قادر يرد عليها، أمريكا تحميه. وده وضع يعني غاية في الإهانة بالنسبة لدولة إيه؟ أمريكا حتى الآن قاعدة العسكرية جوا اليابان بشكل رسمي يعني. اليابان دولة نووية. ايه؟ نووية. نووي سلمي. هم احنا احنا عندنا مفاعلين نووي. بس توقيت يعني. لا ما مم... لا ما المفاعل النووي ده يا نووي يعني ما نووي مش نووي ما فيهوش بطيخ هو نووي مفاعل نووي بس مو نووي سلمي يعني القصد ان انت ما تعرفش تعمل بيه حاجه على فكره واحد يقول لك إيه احنا لو معانا نووي مش هتفرق حاجه قابليه للاستعمار حاجه واحده لا تتجزأ يعني الباكستان دوله نووي ونووي ايه نووي وصواريخ باليستيه وكل حاجه ضربه مش قادر جنوب افريقيا جنوب افريقيا كان دوله نووي مع الضغط العالمي وبتاع فكت البنية النووية بتاعتها فكها ورجع دولة مش نووية تاني في مقابل لأنه تحصل حصار ضخم جدا وبتاع وهكذا القصد ان برنس لا انا يعني انا من باب المزاح انا بقول كده لكن هو اسال الله عز وجل ان هو يعني لا نموت قبل ان نرى هذه الدولة يعني قد فكت الراجل ده طاغوت في الارض يعني التانيين طاغيت بس ايه يعني الامريكان اهو اللي عايز يكفر يكفر التانيين لا ده انت هتكفر وتعبدنا انا وامي عامل اصنام لامه وبيتعبد وتتركع لها وحاجه طين يعني لا ده متاله يعني انا عندي بالنسبه للامريكان اهدى سبيل منه بكتير ابوه وامه تماثيل ومره واحده اجنبيه اوروبيه قالت انا عايز ازور كوريا الشماليه وخدت تصريح من الحكومه قالوا لها ماشي والله عنيها وهي ماشيه اي تمثال لازم تركع وبتاع ايه ده طب ده الامريكان مش كده الصينيين مش كده اليابانيين مش كده فيش دولة في العالم كده غير هم لا ده دي لا يعني في كتاب لطيف جدا اسمه لماذا تفشل الأمم بتاع سموجلو هو ده تقرأ ايه اول 20-30 صفحة هيتكلم عن كوريا الشمالية وتاريخ وازاي بقت كده لانه هو اول مثال هيضربه للاسف في المقدمه مصر اول حاجه في المقدمه لانه كتب بعد 25 يناير فهو قال لك هبص حاولوا قدروا لا تعال بقى احكي لك لماذا تفشل الامم خدنا مثال واحرجني احرجني في المقدمه انا اشتريني اعمل زبون اشتري خاطري ما تفاجئنيش في المقدمه قال لك احنا طبعا انت متابعين اللي بنحصل اللي بيحصل في مصر وبتاع وراح ضارب بينا مثال وراح قالب قال لك المكسيك وامريكا كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه وراح مكمل جايب النظريات اللي احنا قلناها في اول محاضره خالص اللي هي نظريه الجهل ونظريه الجغرافيا ونظريه الثقافه ونظريه الشعب وكده وفندها كلها وبعد كده قال هو الخلل في فلسفه الحكم او فلسفه السياسه وبدا يضرب امثال لكن اي كلام مختصر عن كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه في الموضوع يعني ايه امتى حصل الحرب الأهلية تدخل أمريكا والاتحاد السوفيتي امتى انفصلوا قصة أبو رواد المجنون ده لما خد الحكم امتى كوريا الشمالية كوريا الجنوبية انفصلوا ومكمل بقى كلام خلاص وان كان كلام مختصر يعني بس في الجون ملهاش ديانة يعني الدولة أصلا ملهاش أنا قلتلك هو بيعبدوه هو عشان هي ملهاش ديانة أصلا لا لا بصي كلمة الدين عندنا في الإسلام معناها عام يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقولك إيه هلك عبد القميصة هلك عبد القطيفة هلك عبد الدرهم هلك عبد الدينار فرعون قال لهم ايه انا ربكم الاعلى فقال له فمن ربكم يا موسى فهو لا هو مين المتأله فهو رب بالمعنى يعني هو مين النمرود لما جادل سيدنا ابراهيم فوضح في ذهنه ايه انه متأله عامل اله يعني ايه قال له ايه ربي الذي يحيي ويميت قال انا يعني اللي هو ايه يعني يا ده انت اتولدت وكنت بتعمل على روحك وبقيت مش يعني منين بقى جات لك التاله ده انت مش كنت عارف بتعمل على روحك بلبسوا بامبرز برضو كان كده النمرود كان بيلبس حاجه يعني شبه بامبرز صح ففي منين فعلا البني ادم والله العظيم يعني فعلا الواحد احيانا يقول ايه حتى السلف كتير كانوا يقولوا كده يعني فكره التصور معنى النار معنى شديد جدا يعني حتى واحد من السلف كان يقول لك يعني في مناجات يعني يقول يعني يا رب أم يكن لك عذاب إلى النار يعني حاجة شديدة جدا الإنسان يعني إحنا متوعدين بشيء عظيم جدا يعني بس لما تشوف اللي بيعملوا البني آدمين تعرف إن في إيه في مبرر إن يكون في عذاب بهذا الحجم ليه يعني ده أنت أنا مديك عقل يعني أنت كنت إيه مش كنت عيل طب منين جالك التأله كان منين جالك الربوبية منين جالك العصمة من جالك ايه ده؟ ايه ده؟ هنشوف ستالين ولينين لا لا لا لا في إن لا في حاجات احتمال يكون في عذاب اسمه نار عشان بني ادمين اللي زي كده. فلا يعني قال له انا احيي وامي وسيدنا ابراهيم قال له طب خلاص شايف الشمس حتى الثاني. وفي حد رخم ملحد اعرفه هنا في طريق المعاصي قعدت معاه مره قال لي الحجه حتى القران حجج يعني ايه ده. طبعا لو حد درس منطق في المثال ده بيتضرب في الحجج المنطقيه في علم الادب والمناظره هو ايه ليه ايه اللي سكت النمرود خلاص ما قالوش ايه ما هو لو النمرود ده مصري كانوا يقول له ايه لا ده انا اللي بجيبها من الشرق هات انت النظر. هو ده البهايم يقول لك كده يقول لك طب ما يقول لك والنمرود قال له كده وسكت عشان كان عنده قدر ما من المعقوليه اللي هو في مين اللي ادعى مين اللي فين الاصل فين يعني في قدر من القواعد المنطقيه. فقال له ايه ان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب. هو كان المفروض يقول له ايه لا انا بجيبها من المشرق هاتها من المغرب خلاص. وهكذا فبهت الذي كفر. شاهد نرجع تاني مثال يساعد على فكرة التعريب اللي احنا قلناه. طبعا النموذج بتاع احمد زهري السبيعي رسالة مقال رائع لانه عامله دراسة عشان هو درس طب فعامل احصاء واجوبة الطلبة في اولى طب وتانية طب بتتعلم بالعرب والانجليزي وبعد كده لما يكبروا تالتة ورابعة تعلم العرب والانجليزي وتغيير الاجابة وايه سببها ومدى الفهم فهموا اتقان الطب والسكور بتاع دكاترة الطب لما بيمتحنوا المعادلة الامريكية واعلى ناس واخده مين لغاية اخر الثمانينات كانوا السوريين. اعلى ناس اعلى واحد واخد سكور في تاريخ المعادلة الامريكية شاب سوري واخده من سنة ونص. خلاص فالقصد ان هو فكرة ايه لا تعليم العلم بلغتك الام بيخليك ايه نسبة الابداع والابتكار اعلى ما يكون. خلاص كده طيب يتوب ان شاء الله يتوب انا اقول لك يتوب يرفع يرجع طبعا ليه لانه هو لغة الام ودي ميزة بقى شوف حنان الام ان لغة الام هي العامية يعني هو ده اللي اتعلم بيه فلو رجعناه يرجع بس بمجهود. عشان كده احنا دايما بنقول ايه يعني ويتوب الله على من تاب يعني تتعلم عربي وتقرأ قرآن وحديث وبتبدأ يعني ايه لسانك هيتعدل ان شاء الله وذهنك يعني. طب حضرتك المدارس للأسف دلوقتي يعني شوف مدارس بتعلم بالعربي يا مستوى التعليم فيها ما هو احنا دايما بنقول دايما الكلام عن التعريب هو تحدي حضاري يعني مش بتاعة انت يقولك والله الانجليز ده وحش يبقى نعمل الت شفت يمين لا مش هتعمل قلت شفت يعني انت مش مجرد هتختار اختيار اللي هو ايه لا خلاص نخليه عربي لا نخليه عربي دي معناها ان انت عايز تعمل انشطه بالعربي وكرتون بالعربي وكرتون يحكي قيمه بالعربي او ممكن ما تعملش كرتون خالص او تعمل وثائق علميه محترمه للاطفال بالعربي. هو تحدي حضاري حقيقي يعني انا عايز اعمل حاجه بجد بالعربي زي الجماعه الافاضل اكتب يا ابني بس احنا حلنا عليه قبل كده ولا لا لو حلنا عليه كان بيع ما حلناش ادينا بنحيل فصل بتاع كيف سبقت حلنا كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة قومية جماعة الأفاضل اليهود لما عملوا اللي هي الهسكلال اللي هو فترة التنوير اليهودي 150 سنة قبل ما يتكلموا على الدولة كان بيتكلم كلام على ايه كله اللغة جمعية محبي جمعية إحياء اللغة العبرية جمعية حب صهيون جمعية الله يحرقهم في كتاب طبعة عالم معرفة الكويت هتلاقيه في صلاة 19 15 جنيه اسمه عصور نهضة أخرى ده اسم الكتاب. في فصل هو ده اللي يلزمنا في النص اسمه كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة قومية حلو كده. طيب فيبقى كده احنا ايه المثال اللي نختم بكده المثال المثال الفج في التاريخ المعاصر واحد يقول لك ايه والعربية تتحمل العلوم الحديثة كبير ده دعوة المهندسين والدكاترة وما أبرر نفسي انا كنت كده وانا في كلية هندسة لغاية ما ربنا تاب علي ان حد قال لي ندرس ده بالعربي قلت له لا العلم بالانجليزي على اساس ان احنا شاطرين قوي بالانجليزي قال لي قلت له العلم جاي بالانجليزي بقى ندرسه بالانجليزي وده كلام لا يقوله الا مهندس او دكتور والعياذ بالله اللي هو ايه اللي هو متصور ان هو ايه العلم بالانجليزي مين قال لك ان هو بالانجليزي يا بيبي اللاتيني ده حتى ما بتعرفش تقرا اللي انت اتعلمته المصطلحات باللاتينيه فقولها لي كده معناها ايه لاتيني ويوناني والله نسبه الاصطلاح كله حتى لان طبعا في ترند في امريكا حاليا ان هو ايه خلاص بقى احنا مش كبيرة امبراطورية واحنا حاطين على العالم ونايمينه من المغرب. اقلب الاصطلاح, وفي ابحاث معرفية كتير بتقول كده ان نقلب الاصطلاح بالانجليزية الامريكية المعاصرة. خلاص ففي كتب حاليا بتصدر, انا شفت كتب بعض الدكاترة اصدقائي المفتخرين وروني كتب الاصطلاح مش بلاتيني, خلاص يكتبوا بالانجليزية. يقول لك ايه لازمة ان احنا نكتبه بلغة ميتة, ولما حد لو فيكم حد درس قدر من اللاتيني او كنت طب او صيدله ودرس الاصطلاح تلاقي ايه الاصطلاح, ايه سبب ان الاصطلاح معناه كده, يقول لك ده شبه كردان امه فده اسم الكردان باللؤ, انا مالي, يقول لك اصل ده شبه مش عارف ايه في واحة الغروب فهو قولوا المصحف هو مسمي اسم الخليه اللي شافها ولا اسم العضو عشان هو شافها, يقول لك اه باللاتيني اه وانا ما اعرفش يعني ممكن يكون الباقي شتايم وانا مش واخد بالي, قال لك ده اسمه انت حمار انت حمار انت حمار انا حمار انا اسمه انا مش عارف, خد بقى خد اصطلاحات لما انا اكبر. خلاص فمثال فج على فكرة ان العربية يعني طبعا احنا بنقول ده مسلمة بالنسبة لنا, بس طبعا هي دايما احيانا ايه البدهات بتبقى محتاجة لإثبات. علي مصطفى مشرفة, علي مصطفى مشرفة راجل كان اينشتاين عايش وهو عايش وكان بيدرس نووي فيزياء نووية وله ابحاث منشورة شهيرة, واشهر ترجمة للكتاب النسبية الخاص بتاع اينشتاين ترجمته هو, وكان بيدرس ويلقي في محاضرات باللغة العربية في المدارس الثانوية أثناء الحقبة الملكية, وأينشتاين عاش, هو توفي وأينشتاين عاش وأدخل بعض التعديلات على النظرية. وده قتل في ناس بتقول أنه قتل, بس الراجح أنه متعادي ولا قتل يقينا المشد. فالشاهد أنه وتعمل عليه مسلسل والسكريبت بتاعه مطبوع في الهيئه المصريه, سكريبت المسلسل حس ما تتفرجوش على المسلسل اقروا السكريبت على اساس ان هو سيره ذاتيه لعلي مصطفى مشرف. فالراجل ان هو كان بينشر بالفن وبيدرس بالفن, وهو كان دكتور رياضيات دكتور فيزياء بيدرس موسيقى, وهو اصغر دكتور او عميد لكليه علوم في تاريخ جامعه فؤاد الاول اللي هي بقت جامعه القاهره, يعني هو كان سنه حاجه وعشرين سنه لما مسك كان صغير جدا, وهو حد يعني متقن كان أستاذ, ولغة العربية هو محقق كتاب الخوارزمي الجبر والمقابلة تحقيقه هو تحقيق علي مصطفى مشرفة. اكتبوا بقى التكليف علي مصطفى مشرفة العلامة بتاع الفيزياء والرياضيات والموسيقى وكتاب منشور له كتاب في الهيئة المصرية الكتاب اسمه مقالات علمية, مقالات كتبها علي مصطفى مشرفة, نقرأ الكتاب كله ما يبقاش تكليف. خلاص في مقال واحد جوه وأصدقائنا استلوا منشور, هتلاقوا لو أنتوا كتبتوا اسم المقال, اسم المقال إيه؟ اللغة العربية كأداة علمية أو أداة علمية. ممكن تقريه أونلاين. موجود أونلاين. أيوة حد من أولادنا المتطرفين اللي هناك استلوا نشروا. هذه مستني الإنسان يبقى مخلف على المتطرفة ونشرهم في كل موقع. حد من الشباب بتعودنا فعلًا فضادات هم اللي عملوه. اسم المقال اللغة العربية. أداة علمية أو كأداة علمية, طبعا إدخال الكاف هنا ما بيبقاش مستقيم أو في العربية بس هو مستخدم في المعاصرة على أساس التأثر بأز أز كذا, لكن إحنا بنقول أحيانا إيه اللغة العربية بيوصفها أداة علمية أو باعتبارها أداة, أو اللغة العربية أداة على حالها. قولي لا لا بسبب المجال السياسي لأن يعني الدولة المفروض تكمل خدمة للكتب العلمية وترجمة للأبحاث, لأنه الطب علم سريع التطور. فلو أنا جبت لك مرجع في مراجع أساسية فيها قدر من الثبات زي مثلا التشريح الأنسجة, خلاص لو حاجة متعلقة بالعقاقير والأدوية أو حاجة بالتكنيكس التقنيات الحديثة وبتاع لازم تكون إيه على طول, وإلا كتاب في علوم بقى لو معك كتاب بتاع السنة اللي فاتت ترميه زي الحاجات المتعلقة بالحاسب حاسب الآلي, خلاص في علوم بتتطور. فأنت لو مش ماشي يعني أنا مثلا معايا كتب أنا كل معرض حتى ممكن تتابعوني في ده بطلع 4-5-6 كراتين المكررات والكتب اللي برميها أبيعها يعني بس خلاص. فأي كتب أنا درستها في علوم حاسب في دراسات عليا من 5-6 سنوات خلاص بطلعها مثلا artificial intelligence خلاص ما بقيش artificial وما بقيش intelligent. ليه؟ لأنه خلاص العلم حصل فيه طفرة وفيه كتب وفيه كورسات وهكذا. طب هو مثلا الخوارزمي هو عمل الجبر تقريبا. مش عمله، ما فيش حد بيعمل حاجة، هو بيبقى قد أسس على جزء من الحاجات الهندية وعمل طفرة بعد كده في الترميز وحل المعادلات. احنا لا الهند سبقة تاريخيا، احنا اللي أضفنا، هو والبيروني عملوا تغييرات حادة على لو انت عايز تقرأ حاجة انت خصوصك ايه؟ لا ما تقرأوش. علامة رشدي راشد أستاذ الدكتور المصري اللي هو ماسك معهد العلوم في باريس، كان عنده عملين غاية في الأهمية، عمل مترجم عن الفرنسية ترجمته جامعة الإمام في السعودية، اسمه موسوعة العلوم العربية، ثلاث مجلدات، تاريخ العلوم العربية، الجزء بتاع الرياضيات فيه مبدع. طبعا رشدي راشد تخصصه عربي وهو اسم كبير جدا، لكن للأسف مصر ما كرمتهوش بربع جنيه لأنه مش مرضى عنه سياسيا. هو الراجل علامة وليه لقاء مع أحمد منصور مشهور، اكتبوا رشدي راشد، رشدي راشد على اليوتيوب، سجلين معاه كذا مرة. وطبعا عند رشدي راشد ومعظم حاجته مطبوعات مركز دراسات الوحدة العربية، ما تشتروهاش لأنه غالية جدا، موجودة بي دي اف. في الجزء بتاع الرياضيات كله اتعمل تقريبا في 8 مجلدات، تاريخ حساب المثلثات والرياضيات والهندسة التحليلية عند العرب أو في الحضارة العربية. ايه؟ لا ما هو فيش حاجة عربية بالأساس، في حاجات احنا واخدينها من الهند طورناها واشتغلنا عليها، الجبر حاجات اخدناها من الهند وطورناها وعملنا لكن حصل طفرة داخل الحضارة العربية الإسلامية في الفلك والرياضيات وحل المعادلات، وحاجة لما تقروا لا يعني حاجة كبيرة جدا. طبعا رشدي راشد عشان هو متقن للرياضيات وعربي وعنده انتماء للحضارة والهوية وكده، فقال لك لا أنا أعمل ده كله، فمترجم الحساب الهندسة التحليلية كده بالعربية، مركز دراسات الوحدة العربية، وهو المشرف على ترجمة اللي هم موسوعة العلوم العربية. طبعا معمول ايه على 27 علم، ولا يعني ايه علم الميكانيكا عند العرب، علم الصيدنة، علم العقاقير، علم الطب، علم الفلك، علم الحيل النافعة اللي هو الميكانيكا، علم الهيدروليك، وعلم الرياضيات، الجبر، حاجة الزراعة، احنا عملنا كم جهد في الزراعة يكاد يكون يعني لغاية دلوقتي اي حد بيتكلم عنه يقول لك العرب يعني غيروا شكل الحاجات العلوم الزراعية والتصنيفية، كنا عاملين شغل غير عادي لانه ده علم وصفي فعايز دقة وبتاع فاحنا كنا عاملين شغل عالي جدا فيه، لكن دايما العلم مرتبط برؤية العالم وفلسفة الحكم. يعني امريكا حاليا مش احسن ناس في كل العلوم، بس هما احسن بيئه سياسيه وعلميه لكل الناس اللي عايزه تدرس علوم. عشان كده مثلا 90 الاحصاء بتقول 50% من الماستر والبي اتش دي سنويا في العلوم التقنيه في امريكا اسيويين، هنود وصينيين وامليز وبتاع مش عارف ايه، بس دول كلهم بيصبوا فين؟ امريكا. الدكتور احمد زويل امريكا، مش عارف مين امريكا، مش عارف واخد. فهو انا زي الحضاره العربيه الاسلاميه، لما بيجي احنا نترجم تلاقي البيروني، طب البيروني ده من بيرون، الخوارزمي بلاد ما وراء النهر، مش عارف مين الخوارزمي، خوارزم مش عارف، البخاري من بخارى مش عارف. طب امال فين بقى العرب؟ الناس دي كلها كانت بتتكلم عربي، الناس دي كلها بتدين بالاسلام، الناس دي كلها بتدين للهويه العربيه. البيروني بيعرف 5 لغات، كان يعرف سنسكريتي ويعرف رومي ويعرف عبراني، لغة الهند القديمة مكتوب بها كل الرياضيات والعلوم القديمة والديانات وبتاع. هو بقى لما يجي ينتج سايب 200 كتاب في كل العلوم اللي كانت معروفة في عصره تقريبا، صنف فيها 180 منهم باللغة العربية والباقي بالفارسي. خلاص فليه خلاص العربية بالنسبة له انتماء وهوية وخلاص كده. طيب نكتفي بهذا القدر.